مساء الخير. نلتقي اليوم مع باحث متميز في الفكر الإسلامي، مدارس يعتمد على التوثيق الدقيق لما يقرأ ولما يكتب في زمن تختفي فيه هذه المزية الأساسية وهذا التفكير بالوثيقة وبالمعلومة الدقيقة وبقراءة الأمور في سياقاتها التاريخية والفكرية. باحثنا هو الأستاذ جمال عمر الذي ولد روائيا ليتحول بعد ذلك إلى راوية للأفكار، قدم واحدا من أهم المواقع التي أخلصت لفكر الصديق والمفكر الراحل الكبير نصر حامد أبو زيد. فعرفنا جمال من خلال نصر، ثم استفدنا من معرفة جمال بنصر في إعادة فهمنا لما قدمه نصر حامد أبو زيد. فلم نتوقف ربما بسبب إصرار جمال وإخلاصه على بدايات نصر التي وقفت عند الكثيرين مع مفهوم النص. لجمال عمر فضل كبير في تثوير أفكار الشباب، أنا شاهد حي على ذلك من خلال معرفتي بجمال ومعرفتي بهؤلاء الباحثين. أعرف كم بلغ جهد جمال في، لا أقول تصويب أفكارهم، فالرجل بأمانة شديدة لا يضع نفسه قيما على أحد، بل يضع نفسه في المقام الذي يجب أن يكون المثقف فيه وهو المحرض بمعناها الجميل. جمال عمر حرض أمامي كثيرين من شباب الباحثين، منهم من قبل التحريض واستفاد، ومنهم من أحجم، وهذا شأن إنساني بالطبع، لكن يذكر لجمال هذا الفضل في أنه موقفش عند البدايات اللي معظمنا وقف عندها، عند الأساتذة الكبار الذين أثروا الحياة الفكرية في مصر، بدءا من أستاذنا الكبير حسن حنفي، وأستاذنا الكبير جابر عصفور، أستاذنا الكبير نصر حامد أبو زيد، وآخرهم علي مبروك رحمة الله عليه، اللي حيدور حواليهم النقاش في هذا الكتاب. الكتاب اسمه مدرسة القاهرة في نقد التراث والأشعرية، دراسة علائقية، وده هيخلينا على طول نبدأ بالاشتباك مع جمال والخناقة الجميلة اللي أتمنى أنه تكون مثمرة لحضراتكم. هسأل جمال ليه مدرسة القاهرة وليه مدرسة علائقية؟ ليه بسأل عن مدرسة القاهرة؟ لأنه القارئ عندما يرى عنوانا اسمه مدرسة القاهرة في نقد التراث والأشعرية سينسحب التفكير مباشرة على المدرسة المصرية بين قوسين في قراءة التراث، لأنه القاهرة هنا هتبقى دلالة على مصر، فنبحث في كيف قرأت مصر التراث الأشعري سلبا وإيجابا. يعني المفترض أو هكذا تصورت لما قريت العنوان أنه دي قراءة في مثلا إنتاج المفكرين المصريين كلهم، المدرسة المصرية ربما بدءا من محمد عبده حتى الآن. لكن الكتاب اقتصر، وهذا حقه طبعا، وهو بس هيشرح لنا ليه هذا الاقتصار، على فصيل من 4 مفكرين، هم حسن حنفي وجابر عصفور ونصر أبو زيد وعلي مبروك. اللافت بقى عشان نكمل السؤال انه 2 من المفكرين بينتموا الى قسم الفلسفة في اداب القاهرة، و2 بينتموا الى قسم اللغة العربية. طبعا جمال استبعد دار العلوم باكملها في قراءتها للتراث، استبعد مفكرين اخرين في اداب القاهرة. ليه يا جمال اخذت 4 دول بس واطلقت عليهم مدرسة القاهرة؟ أولا أنا بشكرك على أن أنت قبلت أن أنت تيجي للحوار وللمناقشة في وقت المعرض الكتاب. ومعرض الكتاب طبعا يعني ساحب الحياة الثقافية كلها دلوقتي هناك في الصحراء. الحاجة الثانية مسألة ان انا روائي، فهو يعني حتى لا يزعل الروائيون فانا دخيل على عالم السرد يعني. الجانب الاساسي في كتاب بتاع مدرسة القاهرة هو ان التاريخ بتاعنا، تاريخ الفكر عموما، بيبقى مفتت. يعني ممكن تاخد مفكر او تاخد ظاهرة وتدرسها، فممكن ادرس طه حسين وبعدين ادرس العقاد او ادرس حسن حنفي او ادرس جابر عصفور، لكن كيف التعالق ما بين المفكرين وبعضهم البعض، ان ندرس الفكر وهو حي نابض من خلال ما كتبه الاخرون عن بعضهم البعض. العلائقية هنا لكي ندرس الظواهر بتاعتنا في تراكبها على بعضها. العلائقية هي وسيلة أو منهج أو توجه أحاول أن أطرحه في مواجهة حالة الأطلقة اللي احنا بنعيشها. احنا عندنا مطلقات، يعني بحور من المطلقات، سواء كانت مطلقات دينية باسم الدين أو سواء كانت مطلقات باسم الأمن وباسم الأمن القومي وباسم الهوية والأصالة. المطلقات دي جاية منين؟ المطلقات دي تأتي من أن الظواهر والأشخاص والمفكرين لا نضعهم في إيه؟ في سياقتهم، في علاقتهم مع بعضهم البعض. فأنا تصورت أني بدل ما أخذ الضفدعة وهي ميتة وأحاول أن أشرح وأشرح الضفدعة كيف تدرسها وهي إيه؟ ما زالت تنبض وهي حية من خلال المعارك الأدبية، المعارك الفكرية، من خلال الصراعات اللي احنا دخلنا فيها. فكانت النقطة الأولى هي إيه؟ أنا مش محتاج إن أنا أصفي دم بني آدم عشان أحلل دم بني آدم. أنا ممكن أخد نقطة دم واحدة وأضعها تحت ميكروسكوب كويس، وبالتدقيق الدراسة حواليها أقدر أكشف كل أمراض الجسم. فتقدر تستطيع مثلا أن أنت هنا تقول أن هذه النماذج هي نقطة الدم اللي بحاول أدقق فيها لكي أصل إلى الحياة الفكرية عندنا شكلها إيه. الحاجة الثانية هو دور المؤسسة، ومؤسسة زي الجامعة. فطبعا الجامعة كانت ظاهرة جديدة لمحاولة الناس اللي فكرت في الجامعة زي محمد عبد وزي قاسم أمين وزي لطف السيد وسعد زغلول وهؤلاء الأشخاص، شافوا أن مشروع التحديث اللي بدأ مع منظومة مولانا محمد علي في نهاية القرن مع الاحتلال المباشر العسكري دخل في أزمة. فكان التصور أنه إيه؟ ان مشروع الحداثة بتاعنا او التحديث بتاعنا اللي هو قايم على ان انا اجيب منتج ثمرات الحداثة من اول بقى المدفع للبارجة حتى في فترة اسماعيل جبنا الصحافة وجبنا الاوبرا وجبنا، يعني انتقلنا من ايه، من الجانب المادي المباشر الى حاجات اوسع شوية، لكن ما زلنا ناخذ ثمرات الحداثة الغربية ونحاول ان نفرضها جبرا على المجتمع من هنا. فالمفكرين اللي انا ذكرت بعض اسمائهم رأوا ان احنا محتاجين لمؤسسة جديدة، ما يبقاش هدف البني ادم ان هو يروح يدرس عشان ياخد وظيفة في الحكومة، هو بيدرس عشان الايه؟ العلم. الحاجة التانية ما يبقاش بس بيدرس طب وهندسة والامور اللي هي ايه؟ نافعة في الحياة، لا، في ممكن ندرس بقى ادب وتاريخ وفلسفة وفكر. فكانت فكرة الجامعة. وطبعا لأن الإنجليز كانوا هم اللي بيتحكموا في الحكومة هنا برضو هنا. كل حاجة موجودة. الإنجليز هم اللي كانوا بيتحكموا في إدارة الحكومة، فهم حاولوا، يعني قاسم أمين ما كان في وزارة الحقانية، أو نظارة الحقانية، وفتحي زغلول ما كان وكيل نظارة الحقانية، فحاولوا إن هم إن الحكومة تساعد في إنشاء. فالمعتمد البريطاني كلمة شهيرة اللي هي إيه، إن مصر مش جاهزة لمدرسة من هذا النوع، كل اللي احنا محتاجينه هو نعمل مدرسة للزراعة ومدرسة للمهندس خالي ونعمل الحاجات اللي هي ايه المادية زي هي مش جاهزة للديمقراطية، فساعة زي ما هي مش جاهزة لحاجات كتيرة في طول تاريخنا بنعمله يعني. ففكروا ان كيف ان ينشئوا هذه المؤسسة بالجهود الايه الاهلية، فمن هنا جاءت فكرة الجامعة كمؤسسة اهلية. هنا السؤال بقى، الجامعة اللي هي مؤسسة ولدت لكي تخرج مشروع التحديث من أزمته، هي ولدت في ظل الإيه؟ الأزمة. أنا بحاول أدرس هذه المؤسسة من خلال القسمين اللي أنت ذكرتهم، قسم الفلسفة وقسم اللغة العربية، على أساس أنها هي الأقسام اللي خرجت في خلال 70 سنة من إنشاء الجامعة أساطين من الفكر، كانوا بيجروا الفكر والتحديث مش بس داخل مصر، كان في كثير من بلاد العربية، سواء كان مفكرين أو أدباء أو كتاب. فهنا باخد مدرسة القاهرة اللي هي أصبحت جامعة القاهرة كنموذج من خلال القسمين دول. النقطة الثالثة والأخيرة هي أنه أنا ممكن أدرس فكر كل مفكر من دول لوحده، لكن أنا حاولت أدرس فكره من خلال ما كتبه هو عن الثلاثة الآخرين وما كتبه الآخرون عنه، اللي هو إيه؟ دراسة الخطابات في حورة كيف يرى كيف يرى. طيب النقطة الأخيرة في المجال ده إن أنا مش لم أدرسه هو بس في علاقاته مع الثلاثة الآخرين، لا ده أنا درسته في علاقاته مع الجيلين الثلاثة السابقين عليه داخل، اللي هي فكرة الجذور الفكرية اللي بينطلق اللي هو كيف يعني. مثلا لو خدنا جابر عصفور، هو جابر عصفور يسبقه جيلين داخل الجامعة، سواء كان طه حسين أو الخولي أو من تلامذتهم اللي هو تتلمز عليهم، فلازم أن تشوف هو كيف رأى الجيلين السابقين عليه. طيب في العلائقية كما فهمتها من كتابك هي جزء منها اللي هو التحاور ما بين الأفكار في حالة قراءة مستمر. هذه العلاقية تخليني أسأل على سؤال، هل دراسة الأفكار المتبادلة أو التصورات المتبادلة لكل مفكر عن الآخر بتنبع من قلق التأثير اللي هو بيعيش المفكر إنه هيتأثر بسابقه، مثلا كيف تأثر نصر بن جابر عصفور، تسرب الخطاب القديم إلى تسرب الخطاب الجديد، أو وفق نظرية قتل الأب اللي قدمها فرويد عن فكرة ضرورة تجاوز الجديد للأب الفكري أو الأب الحضاري أو الأب. هو في نقطتين هنا، النقطة الأولى العلائقية كتصور هي طبعا في حالة تشكل مرتبطة بالنظرة الأشعرية للوجود وللتاريخ في تصوراتنا. مشكلة النظرة الأشعرية مش مجرد مذهب في أصول الدين، ده أصبح التصور عن الكون وأصبحت رؤية فكرية بتعيد إنتاجها طول الوقت في الثقافة العامة، يعني خرجت من إطار إنها مجرد في علم الكلام أو أصول الدين إلى الثقافة العامة. الإشكالية في كده، وده اللب الجهد اللي عمله علي مبروك في رسالته للدكتوراه، إنه الرؤية الأشعرية للتاريخ حولت وقائع التاريخ إلى نتف مجزأة منفصلة. لذلك لما تيجي عندنا في التاريخ هتبص تلاقي مثلا لو مسكت تاريخ الطبري هتلاقي الطبري جايب التاريخ بتاعه من بدء الخلق إلى الوقت اللي هو توفي فيه سنة بسنة. لما بنيجي ندرس القرآن بندرسه من أول الفتحة إلى سورة الناس آية آية. لما بنقعد ندرس مثلا تاريخ عندنا يقول لك إيه تاريخ اللي هو تاريخ إيه، تاريخ المدن، تاريخ الأسرات، حاجات يعني متجاورة جنب بعضها، مفيش تفاعل مفيش تراكم ما بينها وبين بعض. فالرؤية دي رؤية فكرية للعالم مبنية على رؤية الأشعرية اللي هي شايفة ان العلاقة. طبعا الكلام ده هيبقى كلام فيه شيء من التجريد للناس اللي هي بتسمعنا، بس هي جزء منه يعني، انه العلاقة ما بين الله والإنسان والعالم. الرؤية الأشعرية والمذهب الأشعري لكي يجعل قدرة الله مطلقة لا حد لحدوده، فبيجعلها ايه؟ انه لابد يبقى الانسان ليس له فاعلية، والكون ليس له قوانين حتمية. ليه؟ لان لو كان الانسان له فاعلية وقدرة، قدرة الانسان هتحد من قدرة الله سبحانه وتعالى في التصور الاشعاري، لكن هو عايزه يبقى ايه؟ مطلق. فيبقى الانسان لا، ده انت يا يا يا يا محمد، المرتب بتاعك في اخر الشهر هو رزق من الله، مش جاي نتاج عمل ولا اجور ولا اسعار ولا سعر صرف ولا انتاج ولا استهلاك ولا الكلام ده كله، ده هو ايه؟ من الله. فاذا كان المرتب بتاعك رزق من الله، ده بيعني ايه؟ بيعني اذا كان مرتبك ما بيكفكش، يبقى ممكن ده يبقى عقاب من الله لك على شيء انت ايه؟ ارتكبته، او تكفير لذنب، او هو ده رزقك. ما هو ده رزقك، ده ايه؟ ان هو ايه؟ تكفير عن ذنب، فتحسن علاقتك يا محمد بربنا سبحانه وتعالى، فتعمل ايه؟ تقوم بالطاعات. او ان يكون عقاب، لانه بيمتحنك، بيختبر ايه؟ مدى صبرك على البلاء. ومفهوم الرزق ومفهوم البلاء سايرين في ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ان كل الظواهر اللي موجودة في الحياة حوالينا ليس لها قانون حاكم له. حتى ظهور الشمس من المشرق وغروبها من المغرب، لان الله سبحانه وتعالى قادر ان هو ايه؟ يجعلها تخرج منه. وده علشان نبرر بيه ظواهر وايات موجوده في القران. فنيجي مثلا القران، انا معلش خرجت عن الموضوع بتاع السويه، بس مرتبط بيها العلاقه، مرتبط بيها. فلما يجي القران يقول مثلا ايه؟ وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلو هو الخطاب الأشعاري قال إن في علاقة حتمية بين النار وحرق الجلد أو حرق الإنسان، يبقى هيفسر إزاي وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم؟ فلكي يجعلها إنه إيه؟ موجودة وحقيقة، لابد ان يبقى ايه؟ لا، ده حرق النار للجلد ليس على سبيل الحتم والضرورة. فالله سبحانه وتعالى قادر ان ابراهيم يخش النار وتبقى بردا وسلاما عليه. طب والحرق بتاع النار اللي احنا بنشوفه ده واللي انا بحس بيه كل يوم، يقول لك ده ايه؟ هذا على سبيل العادة. العادة اللي هي ممكن دي ايه؟ ربنا قادر ان هو يغيرها، لكن ما هيش حتم. من هنا بقى ده بيجعل ان كل ظواهر عندنا في حياتنا ليس لها قانون حاكم. لا تعرف اللي اغتنى ده اغتنى ليه؟ لان ده ايه؟ رزق وده تحسبه. وغلى الاسعار وانخفاضها وارتفاع الدولار ليس له ايه؟ تفسير. العلائقية هي محاولة ان احنا نواجه هذه الاطلقة من خلال ربط الظواهر بعلاقات حاكمة بينها، والنموذج ليها من خلال مدرسة القاهرة. يعني عايز أضيف حتة بس قبل ما تتكلم فيها، وهي إنه الإشكال إن الجامعة دي لما اتعملت، ما هو عندنا الأزهر كمؤسسة قديمة جدا عتيقة قامت على التعامل مع التراث تعاملا تمجيديا، فأصبح التحدي مع المدرسة الجديدة، هل هيتم التعامل مع التراث تعامل اجتراري تمجيدي تكراري، ام ستكون هناك رؤية ايه؟ نقدية. من هنا كل المعارك التي حدثت على مدار القرن داخل هذه المدرسة الوليدة كانت عن ايه؟ عن كيف يحضر التراث وخصوصا التراث الديني داخل اروقة الجامعة، هل نقديا ام عن طريق الايه؟ التمجيد. لو انت رجعت وانا كتبت ده في متن الكتاب على الرسائل اللي اتعملت داخل الجامعه الاهليه في بداياتها كلها، هتلاقي طه حسين عامل عن المعري، هتبص تلاقي واحد عامل عن عمرو بن العاص، واحد عامل عن صلاح الدين الايوبي. بنحاول نستعيد الماضي اجتراريه اللي كان نواجه حاله الضعف اللي احنا ايه فيه. واول ما تحول الى الاتجاه النقدي ممثلا في طه حسين في الشعر الجاهلي اللي هي كانت محاضرات بيقولها فين؟ في داخل الجامعه. دخلنا في ايه؟ في الصناعه. يعني تعني ان قراءه التراث او نقد التراث والاشعريه، عشان نفك بس اشكاليه قد تتبادر للاذهان، ان حسن حنفي ونصر حامد ابو زيد وجابر عصفور وعلي مبروك ليس لديهم مشكله اساسيا مع الرؤيه الدينيه، المشكله اكبر مع النسق المعرفي اللي بينتجه الاشاعره، اللي زي ما فهمته منك انه الاطلقه في الديني هي بتنسحب مباشره الى أطلق في التفاصيل اليومية وفي السياسة وفي تأليه الحاكم رؤية سلبية للتاريخ اللي هو التقدم من الأفضل إلى الأسوأ والانحدار المتتالي. لكن علينا نوضح فكرة طه حسين في 26 عاد أو طرح فكرة قراءة التراث نقدياً. ايه اللي يخلي حسن حنفي اللي جاي فيه بعد الكلام ده بسنوات طويله يعيد مره اخرى قراءه التراث وكاننا هل هو نقوص؟ هل لان المسيره الاولى لم تكتمل؟ انت زي ما بتقول الانتقال بالجامعه من التراث وتكرار العوده اليه الى النقد لم تكتمل، ظلت جزر منعزله. يعني هتلاقينا دايما ايه لو احنا جينا نتكلم في التراث او في قراءه التراث النقدي نحن نقول اسماء نقدر نقولهم بسهوله. نعم. يعني نقدر نقول طه حسين، نقدر نقول عبد الرزاق، نقدر نقول امير خوري، نقدر نقول محمد خلف الله، نقدر. يعني هل لانه المسيره لم تكتمل، وبرضه هنسال ليه ما اكتملتش، هو اللي يخلي حسن حنفي يعيد؟ يعني حسن حنفي انا اعتبره هو ناظر المدرسه دي او ناظر الفصيل ده او هو الالفة بتاع المجموعه اللي انت اخترتها، ليه بنعيد تاني اعاده قراءه التراث بعد كل السنوات اللي بدات فيها؟ وزي ما قلت في الجزء السابق ان المؤسسه كانت اتيه لكي تخرج مشروع النهضه من ازمته، فتجسدت فيها الازمه اكتر ما هي حاولت انها ايه يعني الازمه. طيب نتكلم بقى عن الازمه شويه. ايه الازمه بتاعت التحديث بتاعنا فيها فين؟ الازمه بتاعت التحديث كما اراها وكما يعني درسها سابقين فيها، ان احنا الغرب أتانا على غازيا، فالغزو ده جعل الغرب صورة ذات وجهين. وجه منها هو الغازي المعتدي اللي احنا علينا ان احنا نواجهه ونقاومه في جانب. النموذج التاني ان هو ايه؟ النموذج والمثال اللي احنا عايزين نتعلم منه وننقل عنه ونبعت ولادنا يتعلموا هناك وهكذا. فأصبح الغرب صورة ذات وجهين. الصورة ذات الوجهين ولدت في تعاملنا مع الماضي صورة ذات وجهين، تعاملنا مع التراث صورة ذات وجهين. فأصبح الماضي ممكن يبقى هو إيه؟ الحمى والفخر اللي احنا بنحاول نستدعيه، علشان إذا كانت أوروبا عندها امبراطوريات ما احنا كان عندنا امبراطورية. وهنا تبقى الدورة الإيه؟ الحركة الدائرية للتاريخ، ان هو يعني دورة وهم طلعوا واحنا هنيجي. فيبقى الماضي هو الزاد الذي نستقي منه في مواجهة حالة الايه؟ الضعف. فعند رفاعة الطهطاوي اصبح الماضي هو المبرر الذي يستخدمه لتمرير منتجات الحداثة. فنيجي مثلا هتلاقي خطاب النهضة اللي هو، بس قبل ما اتكلم على ازاي عملها رفاعة الطهطاوي، الجانب الاخر من التراث انه اخرين شافوا ان التراث هو سبب كل مشاكلنا والعائق، ان التراث هو سبب تخلفنا وسبب. فاصبح التراث هنا ايه؟ النموذج والمثال ايضا، وهو ايه؟ سبب التخلف. لذلك هتلاقي دايما طول الوقت الصراع ما بين ناس تعتبر ان التراث ده هو سبب كل المشاكل اللي احنا فيها، وناس ثانية لا، ده كان هو الايه؟ نقطة الفخر التي يجب ان نعود عليها اليها ونستعيدها. في اتجاه بقى حاول يوفق ما بين الاثنين. هو ده اللي قامت عليه معظم عمليات التحديث، اللي هو ايه، ابتدى برفع اخونا رفاعة الطهطاوي ان هو ايه، ان المنتجات بتاعت اوروبا الحديثة دي احنا بنستخدمها بمبررات من الماضي، فيبقى عندهم بقى ايه الدستور ده زي اصول الفقه عندنا مثلا، واحنا ايه نجيب من عندهم حاجات جميلة جدا وعادات جميلة جدا، بس ايه نحاول نتجنب الحشوات الضلالية. فهنا اصبحت في عملية نفعية في التحديث. لما يجي بقى الباشا، ما هو في نموذجين للتحديث، نموذج الباشا من الداخل ونموذج اللي هو جاي على البارجة، ما هو برضو اخونا نابليون بونابرت بيقولك انا برضو ايه جاي احدث هذه الشعوب، وده كتاب علي مبروك الشهير الجنرال، الحداثة بين الباشا والجنرال، اللي هو نموذج جدا اللي هو سماها ايه تحديث مسيس من قبل الباشا وتحديث معسكر من قبل الغازي، اللي هو بقى ممكن يبقى في نابليون، ممكن في أليمبي وهو داخل القدس، ممكن في الرباي بتاع المشروع الصهيوني، انه احنا هدفهم المشروع الصهيوني عشان ايه تحديث هذه الشعوب، او كل التبريرات اللي كانت بتعمل بقى الاحتلالات اللي كانت بتعمل. اذن اصبح عندنا نموذجين للتحديث، تحديث مسيس من الباشا من الداخل، او تحديث معسكر، ده تعبيرات علي مبروك انا بستعيرها هنا، اللي هو ايه غزوا من الخارج. المشكله في تحديث المسيس عمل ايه بقى، ان هو تحديث جاي من فوق، الباشا عايز يعمل جيش، فالجيش عايزين نعمل ايه، نجيب بقى مدافع ونجيب بوارج ونجيب، فخدنا من الحداثه الاوروبيه كل ثمراتها بقى، لكن لا ينظر الباشا اللي هو سياسي، السياسي دايما نظرته للمباشر والسريع والاني ونرمي خرسانة واسفلت لان هو ده المحسوس، لكن التحديث اللي هو على المدى البعيد، ما اللي هو المنهج واللي ورا اللي هو بقى ايه الشجره اللي انباتت بقى وكيفيه الزراعه، وده مش فاضيين للكلام ده. فالتحديث بتاعنا تحديث مسيس نفعي سريع. التحديث المسيس زي بقى نروح للغرب نجيب منه ايه، احنا نجيب منه الحاجات المادية العلمية، لذلك معظم البعثات اللي بعثها محمد علي كانت في أمور مادية علمية كده، ويبعث معاهم الشيخ لكي يعصمهم ويقعدوا في مكان عشان يعصمهم ويحموهم من الايه من الانحرافات اللي هي ممكن تأتي. إذن الثنائية دي والازدواجية دي هي الثنائية اللي مشي عليها كل عمليات التحديث. مع كل مرحلة يتغير حاجة في الدرجة، يعني عند محمد علي كان فعلا، لو انت قريت كتاب نقد بقى محمد عبده لعملية التحديث عند محمد علي هيجيب لك النقطة دي، ان هو ايه جابها جبرا واهتم بالامور المادية، واحنا عايزين ايه، عايزين في امور تانية اوسع من الجانب المادي، اللي هي ممكن تقول فترة اسماعيل كانت محاولة فيها، ان هي هنا بقى دقنا ايه، لان الجيش اتفك، يعني الجيش بتاع محمد علي كان هو عمود الخيمة، بتعمل التعليم علشان الجيش، كل المدارس عشان الجيش، عملنا القصر العيني، هو الكور الاساسي اللي بدأت بيه الدولة، يعني عملنا القصر العيني عشان صحة الايه الجنود، بتعمل الجنود بيلبسوا زي وبيلبسوا ترابيش، نعمل مصانع ترابيش، نعمل وهكذا. فلما تفك الجيش اللي هو ايه كان بيدور حواليه الكلام ده كله، والجيش مثلا في فترة دخول الشام كنا بنتكلم على جي ربع مليون، نزلنا لعشر هذا الايه الرقم، فاصبح كل المنظومة اللي معمولة ملهاش دور تقوم بيه. مع اسماعيل وسع عملية التحديث شوية، ان هو يعني ايه ناخد بقى من اوروبا الاوبرا ونجيب الصحافة ونعمل البرلمان ونعمل الـ الـ الـ الـ الـ القوانين ونعمل المجلس للنظار والحاجات دي كلها. بس عايز اقول لك هنا في جزئية اساسية، وهي ايه، البنى القديم لم يتغير فيه إلا إعادة طلاء من الخارج. بمعنى إن لو قلنا السلطة طول التاريخ هي سلطة الفرد المطلق اللي كان قاعد في القلعة، سواء بقى كان هو والي عثماني أو إيه أو خديوي، فنزل الخديوي من القلعة وقاعد في قصر عابدين، بس هو ما زال حكم الفرد الإيه المطلق، اللي قيده حاجة واحدة، النفوذ الغربي اللي أصبح موجود فين؟ طيب. داخل البلاد. خلينا نقف حكم الفرض المطلق اللي هو في الفترة دي إلى أي مدى يمكن نقول إن هو نتيجة أشعرية؟ يعني هجيب لك مثال بسيط جدا جدا جدا وأنا كتبت الدكتور حسن حنفي كتب عنه وعلي مبروك كتب عنه وأنا كتبت عنه اللي هو يوم تنحي مبارك. أنا عارف في الفترة اللي قبل من هجيب لك الجزء الأشعري إزاي الله أسقط النظام. لا قبل الله أسقط النظام الله وحده أسقط النظام. المجلس الوزراء كان بيتحط فيه صورة في الخلفية صورة الرئيس يعني من أيام الخديوي وهي بتتحط صورة الحاكم يعني. فلما تنحى الرئيس الأسبق مبارك وما لم يأتي رئيس فهنضع إيه مكان الصورة فجابوا برواز كبير الله جل جلاله فتقف أنت شوية قدام الإيه التبادل بين صورة الحاكم الله في النسق الأشعري ده كلام بقى إيه في يقولوا الغزالي في الجامع العوام عن علم الكلام إذا أردنا أن إحنا أنا طبعا بصيغ بلغتي أنا يعني إذا أردنا أن نفهم الحضرة الإلهية عشان نفهم ربنا سبحانه وتعالى وتصورنا عنه نفهمه عن طريق الحضرة السلطانية يعني تبص للسلطان وتشوف يعني الله والسلطان يتبادلان البعض يبقى وضع الله سبحانه وتعالى في التصور الأشعري في المنظومة العقائدية هو نفس وضع الحاكم في المنظومة السياسية وده شغل أستاذنا حسن حنفي اللي هو بقى بيجعل ده اسمها مدرسة القاهرة ليه بقى ليه اللي بيميز مدرسة القاهرة دي عن مدارس أخرى ما عندنا مثلا مشروع زي مشروع الدكتور محمد عبد الجابري والاثنين مولودين في نفس العام يعني أهلا وسهلا فمحمد عابد الجبري مشروعه رد حالة التخلف بتاعتنا للفقه وأصول الفقه فركز على إيه الجوانب العملية في الفقه وردها طبعا زي ما انت قلت لإيه للفلسفة المشرقية اللي هي عبارة عن التراث التراث الشيعي القديم الذي تسرب من خلالنا أستاذنا حسن حنفي شاف أن أصول الدين هي اللي شكلت تصوراتنا عن الوجود وعن الكون فلا يمكن فهم حالة التخلف وحالة التراجع ده بدون نقد الرؤية الإيه؟ الأشعرية للعالم الجانب الثاني أن كل عمليات التجديد حتى في الإصلاح الديني اللي مرت خلال القرن ونص الماضية هي عمليات اهتمت بالجانب العمل التطبيقي في مجال العبادات والمعاملات حتى العبادات ما قربوش منها يعني في المعاملات بصورة أساسية ولم تهتم بالجانب العقيدي نقديا عشان كده رجع حسن حنفي للتراث بس بمدخل مختلف عن من سبقه وحسن حنفي بيكمل مشوار يعني هو دايما يقول ايه الشيخ محمد عبده في محاولته للإصلاح محمد عبده عمل ازدواجية ثنائية محمد عبده مسك التوحيد الأشعري كما هو سابه كما هو وجاور بينه وبين العدل المعتزلي محسنات اعتزالية للخطاب الأشعري تجاور بين الاثنين ليه ليه العدل المعتزلي هو مطلوب هنا لان مفهوم الكسب عند الاشاعره مش هيقدر يفسر لنا ظواهر الفيزياء والكيمياء والاحياء والعلاقه بين السبب والايه والمسبب اللي هيقدر يفسر ده هو المنظومه المعتزليه لكن هو ما يقدرش يجيب المفاهيم المعتزله عن التوحيد ده الشيخ عليش كان يعني كاد أن يفتك به داخل الإيه؟ الأزهر داخل الأزهر فعمل محمد عبده جاور خلى التوحيد الأشعري كما هو وحط جنبه العدل الإيه؟ المعتزلي لكن ظل التجاور ده نفس الثنائية اللي احنا كلمنا عليها التجاور ما بين القديم اللي جاي من التراث وما بين الغرب ومنتجاته هو برضو عندنا ثنائية في إيه؟ في الإصلاح الديني لكن لم يتعرض أحد للأسس العقيدية اللي قام عليها الفكرة عند المسلمين. محمد عبده حل وسط. حسن حنفي بيقول او هو بيسعى او قال ان هو عايز يعمل ايه بقى، يعمل علم اصول دين معتزلي كامل، فيخرج من خلال الايه الثنائيه بتاعت محمد عبده الى ان يبقى عندنا توحيد وعدل معتزليه. هل ده سبب بس في ان هو عنده رؤيه نقديه لمشروع محمد عبده، وان هو اقرب ان زي ما انت قلت او هو زي ما قال انه عاوز يرجعها لثوريه الافغاني وليست اصلاحيه محمد عبده؟ في جانب تاني ان هو بيرى ان محمد عبده، لان احنا كلنا يعني نعرف ان تجربه محمد عبده بعد الثوره العربيه، فمحمد عبده قال ايه، اعوذ بالله من ساسة ويسوس وكل حاجه لها علاقه بالسياسه، لان محمد عبده شاف ان الموضوع اكبر من الاستبداد السياسي، ان احنا عندنا مشكله جمود وتخلف وتراجع، عايزه تربيه وتعليم وعايزه إعادة فهم، بنية تحتية يعني. بنية تحتية أوسع من مجرد الاستبداد السياسي. عند الأفغاني كان الموضوع إيه؟ سياسي بحت. فمحمد عبده في نظر حسن حنفي هيبقى إيه؟ قد نزل التجديد والإصلاح عنده للنصف، وهو عايز يرجع إلى ثورية الأفغاني. ومن هنا برضو ده يربطك بالكلام لما نتكلم عن ناصر أو عن علي. لما تحب بقى تدرس الخطابات في أوسع مما كتبوهم عن بعض، تشوف موقف حسن من محمد عبده والأفغاني نصر، وموقف نصر من حسن من الأفغاني ومحمد عبده، وموقف عالم، هتجد الاثنين الآخرين بيتعالوا بمحمد عبده على الأفغاني. حسن بيعمل العكس، لأن حسن الحس السياسي عنده إيه؟ هو الأساس. الحس السياسي ولا الأيديولوجي؟ لا هو يعني ايه، طبعا هو كل النسق ايديولوجي، بس سياسي هنا بمعنى ايه، انه بدون مواجهة الاستبداد مش هيحدث نوع من الايه من الاصلاح. عند نصر ابو زيد الموضوع اوسع من مجرد الاستبداد السياسي. ده هيجريني سؤال خبيث بعض الشيء، يعني استاذنا حسن حنفي انتقد اصلاحية محمد عبده والهبوط بالثورة الى المنتصف في السلوك العام ثقافيا لحسن حنفي هو محمد عبده، ويستخدم طريقة محمد عبده في التفكير ان المسألة اوسع ومحتاجة بنية تحتية، وده ظهر في كتير من المواقف الفكرية اللي كانت تتطلب ثورة، لكن حسن حنفي الثائر لم يكن ثوريا في كثير من المواقف. احنا مش عايزين نخصص كلام برضو عن حسن حنفي لوحده، لكن هجيب لك جزئية هنا كما درستها. يعني حسن حنفي يعني هو بيحاول وحدة الأمة، فهو بيحاول يوفق ما بين جناحي الايه الامه اللي هو بيسميهم العلمانيين والاسلاميين، فدايما بيحاول يوفق يبقى ايه، يعمل حلول وسط. فحسن حنفي يتحدث بجانبي فمه لانه عايز ايه، يوفق، فبيعمل حلول ايه وسط. حاله التوفيق ديت جعلت خطاب حسن حنفي خطاب مراوغ. ادي اول نقطة. النقطة التانية جعلته يشوف انه مش هينفع ان انا اخش معركة نهائية، انا اضرب واجري. هو كان بيستخدم التعبير ده كده، احنا ايه، نضرب ونجري، لان الموضوع محتاج قرون عشان تغييره، علشان ما يقدروش يصطادونا بسهولة. فهي منها حتة المراوغة. الازمة التانية في خطاب حسن حنفي هو مسألة التفرقة بين الخاصة والعامة. شوف كده، لما تلاقي واحد بيقول لك انا عايز اعمل من العقيده الى الايه الثوره، بس ايه، الموضوعات دي موضوعات خاصه نناقشها داخل اسوار، وراء اسوار الايه الجامعه، اللي هو اعاده ترجمه لإلجام العوام عن علم الكلام. ما هي نفس المنظومه الغزال، هي منظومه الغزال، ان دي موضوعات للخاصه. الغزال ما بيقولوش طيب، كلهم بنيه الاشعريه غزت كل دول بما فيهم حسن حنفي. والخبيث نصر ابو زيد عمل دراسه رائعه اتنشرت في مجله الف. الخبيث جماليا بس عشان ما حدش ما هو بالمعنى الجمالي، على كان بمناسبه مرور 800 سنه على على على ابن رشد، وكان بيدرس فيها لماذا استطاع خطاب الغزالي ان يهمش خطاب ابن رشد، وتهميش خطاب الغزالي برغم ان الغزالي متوفى قبل ابن رشد ب 100 سنه تقريبا. فلان ابن رشد تبنى ايضا هذه الايه الخاصه والعامه وان في علم يعني لا يطرح على الايه على العوام. فثنائيه الخاصه والعامه عامله تناقض رهيب جدا داخل خطاب حسن حنفي. إذن المراوغه من ناحيه والخاصه من عامه من ناحيه، فجعلت خطاب حسن حنفي، والنقطه الاخيره بقى اللي هي بتاعت علي مبروك، انه حسن حنفي حاول ان يملا الجديد في الزجاجات القديمه، فترك منظومه العلم اصول الدين مثلا لو احنا اتكلمنا من العقيده للثوره بنفس التقسيمه القديمه، ويحاول يضع فيها ايه محتوى جديد. فكان سؤال حسن، كان سؤال علي مبروك له ايه، اليس للشكل محتوى؟ يعني انا لما امسك تقسيمه اصول الفقه بنفس التقسيمه اللي كانت موجوده عند القدماء، اليس لهذا الشكل ذاته كبنيه محتوى بيحجم قدرتك؟ وده اللي يجعل خطاب زي خطاب الدكتور حسن حنفي يعمل لك من العقيده للثوره حوالي 3000 صفحه كانه بيعمل كوم من القش عشان يدفس فيه، انا اسف التعبير دي، يدفس بعض الايه بعض الجديد. عشان انا بعمل ايه؟ اضرب وايه؟ بضرب واجري. العجز ده هو اللي حاول علي مبروك ان يتفاداه في رسالته للماجستير ورسالته للدكتوراه. واستطيع ان اقول ان علي مبروك استطاع في 200 صفحه من رساله الماجستير ان ينجز، 200 صفحه الاخرانيين الباب الثاني من رساله الماجستير، ان ينجز ما لم يستطع انجازه حسن حنفي في الخمس مجلدات. خلينا اتحفظ على فكره ما لم يستطع انجازه، لان انا برضو هرجع بالسؤال تاني لفكره قتل الاب. هل ما فعله نصر في نقده الجوهري في مفهوم النص وفي كثير من كتاباته وفي دراسته الشهيره في الف عن اليسار الاسلامي وانت اشرت لها اكثر من مره، وما فعله علي مبروك، هل ده قتل للاب اللي هو حسن حنفي؟ لان هو يعتبر الاب بالنسبه لهم هم الاثنين، وهو قال ده بشكل يعني رغم الكلام اللي قاله عن علي مبروك، عاد في فتره قريبه قال انا لو مت اتمنى ان ارى في الاخره نصر بن زيد وعلي مبروك. فكره العلاقه بين الاب والجديد يعني انه احنا سالناها قبل كده بس ما تعرضناش لها في الاجابه. هو الابوه هنا يعني ايه، انا مش بحب قوي حته هو ان خطاب نصر ابو زيد ايه اللي بيميزه عن خطاب حسن حنفي وحتى كمان عن خطاب علي مبروك؟ ايه الميزه اللي خلته يقدر يعمل حاجات مختلفه اللي هي من وجهه نظري انا يعني خطاب اكثر انفتاحا من خطاب علي مبروك حتى كمان وخطاب حسن حنفي؟ ايه هو؟ الدكتور حسن حنفي الفكرة واضحة عنده من سنة رابعة كلية، سنة 56. يعني ايه؟ يعني المشروع كامل في ذهنه من سنة ايه؟ سنة 56. واضحة هنا بس عاوزك تشرحها اكتر يعني. معناه انه عنده رؤية سابقة وبيشتغل على اساسها. ايوه، اللي هي ايه بقى؟ انا عايز اجعل من الاسلام ايديولوجية في مواجهة هذه التيارات الايه؟ الغربية. هنا هنا تحول التراث وتحول الدين وتحول الماضي مش الى ساحة للفهم والدراسة، ده الى هوية، الى هوية. فهو في رسالته للماجستير، هو اشتغل على في رسالته للدكتوراه في السوربون، اشتغل من سنة 58 تقريبا 65-66، هي نفس الافكار اللي شرحها في رسالة في الخطة اللي قدمها للرسالة، وظل 50 عاما ينفذ هذا. دكتور حسن حنفي قطار يسير على قضيبين لا يعير اهتماما لحد بيشور له ولا البلد دي في سكتنا ولا لذلك أنجز يعني عمل الحجم، يعني بالتالي لا يوجد أحد ألف وسكب حبرا بحجم اللي كتبه الدكتور حسن حنفي. ده عملي، ده عمل انه الرؤية واضحة في ذهنك فلا تعيد النظر فيه. يبقى لو ما استوعبهاش حمادة ولو ما استوعبهاش محمد يبقى العيب في مين؟ في المستقبل. فيهم وهيستوعبها في المستقبل. من هنا بيقعد. الحاجة التانية جعلت الدكتور حسن حنفي يرى التلاميذ. بس اسمح لي بقطع، انت جبت حاجة مهمة جدا من اقتباسات دكتور حسن، اللي لما كان في جدل بينه بالنصر فقال له انا مش عايز انفق الوقت في الفهم. لا ما عنديش وقت، عندي عايز اغير العالم، عندي رغبة في الانجاز. يعني هي الفكرة القديمة للجدل، هل احنا نفهم العالم علشان نغيره ولا نغير العالم واحنا بنفهمه في نفس الوقت؟ فحسن انا ما عنديش وقت ان انا ادرس دراسة علمية دقيقة. لان ايه بقى؟ لان احنا في حالة الهزائم. انه كان بيضرب مثل صورة دايما بيرسمها اللي هو ايه، يعني ما يبقاش التعبان في العباية وانا لسه هدور على، لازم انفض التعبان الاول من العباية. فهو بيفكر بدي، وعنده ايه بقى، ان العمر قصير فما عندناش وقت لكده. هجيب لك ليه خطاب بقى نصر وعلي اختلف. فدكتور حسن حنفي بيحاول يبني انساق فيها الشمول دي بقى، اللي هو ايه الجبهات التلاتة اللي هو حطهم ومقسمهم من اول خالص، هيكتب ايه وايه وايه وايه وايه، وحتى بقى ايه في كتابه الاخير اللي صدر في 2018 و2019، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. شايف الذات وصلت لحد فين؟ فالاشكال في ده انه تحول تلامذة حسن حنفي الى مجرد ادوات في السكة في مشروعه. صدى يعني هو بينظر لنصر ابو زيد، او انا طبعا مش بتجنع الدكتور حسن الشخصية، انا بتكلم من ناحية الخطاب، انه بينظر للاشخاص انهم مجرد ايه، يعني ده دي قنبلة انا كنت حاططها بس انفجرت قبل ما عادها. ده كلام قاله عن خطاب نصر ابو زيد، اللي هو ايه، قنبلة انفجرت قبل اوانها. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ جمال باشا؟ الله يخليك بقى، مستريح عشان نكمل، لان احنا بنسجل اهو. والله بتسجل؟ الفيديو دي بيتكلم بسجل. طب ينفع؟ والله سلم بقى، انت جيت وصلت، انت ظهرت في الصوره. ظهرت في الصوره، اتفضل. اتشرفنا يا باشا. الله يخليك. ويلكم. الله يخليك. اتفضل. يو فينيش؟ لا لسه. ستيل؟ ما بدأناش. اصبحوا ادوات في الايه؟ في السياق. في السياق هو، في مشروع هو. يعني انت جندي في مشروع، وانت جندي في مشروع، وهكذا. طب هو الا يحق له، هو شايف ان هم نتاج، لان احنا في الكتاب ما اشرت شويه الى دوره البارغ في تطوير التدريس. يعني هو اب في التدريس، اسهم في تشكيل نصر، واسهم في تشكيل علي، واسهم في تشكيل طبعاً. كل الباحثين اللي جم بعده، هو عمل ثوره حقيقيه في تدريس الفلسفه في جامعه القاهره. طبعا هل ده ما يمنحوش الحق في انه دول يعتبروا ثمار من مشروعه؟ ده بالعكس، اقول لك ان نصر ابو زيد ما كان لينجز، او علي مبروك لينجز، دون ايه؟ حسن، ما عمله حسن حنفي. وحتى تجاوزهم له ما كان ليحدث دون انجاز حسن حنفي. بس الفرق ايه بقى؟ الفرق بين خطاب الدكتور حسن حنفي، زي ما قلت لك ان هو قطر ماشي على قضبان، عارف سكته، ملوش علاقه بالايه، بالزمن والوقت والتغيرات اللي بتحصل بيه. نصر ابو زيد الميزه اللي فيه انه بيجري ورا السؤال طول الوقت، فبيعيد نقد انتاجه هو. ادي لك مجموعه امثله، بس قبل ما ادي لك امثله هقول لك الحاجه الثانيه، ان نصر ابو زيد بنفس المنهج اللي انا اتكلمت عنه ده، اللي هو مش لازم اعمل دراسه في اصول الدين كلها في 3000 صفحه، انا ممكن اخد نقطه واحدة وموضوع محدد وإيه؟ واكشف كل العناصر من الناس. فقال أنا ممكن أخد جانب عملي تطبيقي، اللي هو حاجة في حياة الناس، مثلا زي القرآن، وركز على إيه؟ نموذج محسوس الناس تحسه، عن أن أنا أتكلم على علم الكلام بشكل إيه؟ مجرد عام. عشان كده درسته في علوم الإيه؟ مفهوم النص، درسته في علوم القرآن. علي مبروك نفس الشيء كان بياخد مفهوم ويدرسه، خد مفهوم النبوة في الماجستير وخد الإمامة في الدكتوراه. حسن حنفي عايز الشمولية في الايه في النظر، يعني تقدر تقول ان حسن حنفي كان بيشتغل على المكنة على الهاردوير، ناصر وعلي كانوا بيشغلوا على السوفت وير اللي بيشغل المكنه ذاتها. مش يمكن ناصر بسبب انتمائه للاداب للغه العربيه غير انتماء حسن للفلسفه هو اللي خلاه يفكر في فكره اللغه نفسها والقران كنص و... تفسيرها ليه ده بقى موضوع ممكن يعني نتناقش فيه، لكن انا برصد ما حدث منهم انه ناصر ما فكرش انه يعمل مثلا ايه دراسه بنفس الحجم. يعني انت شفت كتب الدكتور حسن حنفي عامل ايه، ما فيش حد انتج منهم بنفس الايه الكافية كورن ياخد مفهوم واحد وممكن يدقق فيه ويكشف من خلال. يعني كتاب نصر ابو زيد اللي عمل ضج عن الشافعي 120 صفحة بالحجم الصغير، تعال بقى شوف لو كتب الدكتور حسن حنفي عنه. ادي اول جزئية في الموضوع. الجزئية الثانية انه نصر عنده رؤية نقدية طول الوقت فغير من افكاره. ادي لك الامثلة. نصر أبو زيد زي تأثير أستاذه حسن حنفي كان بيحاول اللي هو إيه في مواجهة الهجمة السلفية اللي جت في السبعينات مع أموال البترول، وفي مواجهة النسق الأشعاري داخل مصر في الأزهر مثلا، فهو كان بيستدعي النسق الاعتزالي في مواجهة الإيه يعني النسق الاعتزالي اللي قايم على القراءة المجازية في مواجهة القراءة الحرفية النصي. فنصر أبو زيد كان معتزلي، يعني تلاقيه في الماجستير مثلا والدكتوراه وفي مفهوم النص كان نصر أبو زيد معتزلي. نصر أبو زيد لم يكتفي فقط بأنه يقول إن هو إيه معتزلي، وأقول لك بقى أكبر دليل بقى الحوار اللي أنت عملته معاه. لو ترجع للحوار اللي أنت عملته معاه في 31 مايو 91 هتجد نقد للاعتزال من نصر أبو زيد. علي مبروك ما عملش نقد الاعتزال، حسن حنفي ما عملش نقد الاعتزال. علي في الحوار بيننا برضو قال نقد لكن ما اسودوش في كتب. هجيبه لك انا بقى نقد نصر ابو زيد قال ايه. ما هو المعتزله برضو ابناء ايه زمانهم وقتهم، فلو انا جبت دلوقتي وحاولت اخلي المعتزله ينطقوا بالافكار اللي موجوده في القرن الواحد وعشرين يبقى انا اخرجتهم من ايه من سياقهم التاريخ. فنيجي مثلا نيجي مثل زي ايه نقول انه المعتزلة كانوا بيتكلموا على حرية الارادة. هو المعتزلة كانوا بيتكلموا على حرية الارادة بالمعنى اللي احنا موجودين عليه في عصرنا دلوقتي؟ المعتزلة كانوا بيتكلموا عن حرية الارادة في مواجهة الجبر الديني بالمعنى الدين، لكن حرية الحرية بمعنى السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللي هو ايه ابن عصرنا. وعلى فكرة مش عندنا احنا بس، ما هو برضو التصورات دي الناس اللي يقولك ايه الديمقراطية من ايام اليونان، هو الديمقراطية بتاعت اليونان كانت لها علاقة بالديمقراطية اللي احنا بنتكلم عنها في 300-400 سنة 500 سنة الاخيرة؟ ده ايه ده كائن ايه سياق وغير سياق، كائن مختلف خالص. إذن المعتزلة أيضا الناس بقى اللي هي بتروح إيه عشان نواجه الأشعرية ونواجه السلفية نجيب ليه الاعتزال، فهو شاف إن ده إيه نقوصهم أيضا إلى هي سلفية. المعتزلة إحنا نفهمهم وندرسهم ونستوعبهم، لكن نقدم إيه إجابتنا إحنا بتاعت عصرنا. هو ده الميزة اللي ميز الخطاب نصر أبو زيد. فنقد الاعتزال، نقد دراسته لابن عربي في الدكتوراه، كتب يعني في رسالته للدكتوراه كان مركز على أقوال ما يقوله ابن عربي، لكن هو اكتشف ان هو لازم يفكر ليه ابن عربي بيقول اللي بيقوله وبيقوله لمين، ما يقفش فقط قدام منطوق كلام ابن عربي. فكتب دراسة مقالة صغيرة في الهلال سنة 93 بعنوان المسكوت عنه في خطاب ابن عربي، ولم يكتفي بأنه يكتب في نهاية القرن هكذا تكلم ابن عربي، يعيد النظر فيه في رسالته للإيه. يبقى في حواره معك في الأهرام عاد النظر في رسالة الماجستير اللي كانت عن المعتزلة المجاز عند المعتزلة، ونقد ونقد أستاذه حسن حنفي. يعني تقدر تقول الفترة من 89 ل 95 نصر أبو زيد كان ينقد ذاته من خلال نقد الاعتزال، نقد ابن عربي اللي عمله عن ابن عربي، نقد حسن حنفي اللي هو إيه أستاذه. ده اللي بيخلي إن نصر أبو زيد استطاع أن هو يعمل انتقالتين في فكره. حسن حنفي ما عملش الانتقال، حسن حنفي إيه الطريق واضح والمنافسته هو مجرد بإيه بيطبق الخطة وبينفذها وبيكتبها. علي مبروك كان عنده نفس الإشكالية. إيه هي؟ لو أنت قريت رسالة الماجستير 200 صفحة الأخرانيين بتوع علي مبروك، هو وصل إلى بنية الخطاب المعتزلي وبنية الخطاب الأشعري وبنية الخطاب الشيعي وأصبح يمتلك الحق. عايزكم تعملوا تجربة بسيطة خالص، هات أي كتاب من كتب علي مبروك وافتح أي صفحة، هتجد على الأقل مرة إذا كان في المتن أو في الهامش كلمة والحق أن، أو التعبير الثاني إذ الحق في كل نصوص علي مبروك. إنه هنا إيه، لأن علي كان بيعمل تحليل بنيوي لل، فالبنية البنية حولها إلى سجن لا فكاك منه. فأنت لما امتلكت البنية أنت امتلكت ليه الحقيقة في إيدك، بقى عارف العطب فين. هل امتلك الحقيقة ولا امتلك فكرة أنه رأى ما حدث؟ يعني هو علي يعني ضد فكرة اليقين طبعا بالتأكيد، يعني ضد فكرة الأطلقة. يعني هو زي حسن حنفي زي نصر زي كلهم بيحبوا فكرة أطلقة النصوص. إزاي أنت بقى بتقول دلوقتي أنه هو وصل إلى ما يشبه الأطلقة؟ ما في فرق ما بين أنا أقول لك أن أنا تجديدي، يعني أنا بقول دلوقتي يا جماعة أنا تجديدي، وتشوفوا ممارساتي هل فعلا ممارساتي تجديدية ولا لا. يعني مثلا دكتور محمد عبد الجابري قال لنا حاجات كتير في الجانب النظري فيه، فنسأل نفسي هل هو طبق المبادئ النظرية اللي هو حطها؟ يبقى في فرق ما بين ان انا اقول هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وبين ان ايه فعلا في حالة تطبيق ايه استطعت ان انا اطبق ده. عند علي مبروك وهي ديت اللي خنقت خطابه. علي مبروك في 2013 تقريبا كان بيسب كل الناس على الانترنت اللي هم بيختلفوا مع ايه مع رؤيته. ده جاي منين؟ من هو البنية تحولت الى سجن لا فكاك من انه هي ديت الحقيقة. ان انا الحقيقة ممكن يكون هو تصوره هو مش الحقيقة، يعني هو فعلا وصل للحقيقة. ما كل تصور عن الحقيقة هو تصور في النهاية. يعني انا بحاول طبعا ممكن اكون انا متجني على علي شويه في الموضوع ده، بس الفكره انه ايه خطاب حسن وخطاب علي ما قدروش يتخلصوا من ايه من جزئيه امتلاك الحقيقه، رغم ان علي كان واعي تماما بازمه خطاب حسن. يعني ده واعي فيه واعي بيها وهو شرب منها، يعني انكوى بنارها. لكن ممكن تقول ان حالة الحرب التي وجهت تجاه الدكتور علي مبروك من اول تسجيله للماجستير اللي هي بقى 30 سنة، انا بسمعها حرب 30 سنة. علي مبروك سجل الماجستير 80-81 تقريبا، قعد 8 سنين في الماجستير مش عايزين يناقشوا، وكان الدكتور عاطف العراقي ضد اصلا تسجيل الرسالة، ولما تسجلت اصار ان هو يبقى في اللجنة بتاعت الايه المناقشة. من الناس اللي ما تعرفش، انتوا عارفين الخمس دقائق اللي هو اللجنه بتنتهي المناقشه وبعدين يروح بقى المداوله وبعدين يرجعوا يجيزوا كده. المداوله دي خدت 5 ساعات عشان يدير مقر، لانه الدكتور عاطف العراقي والدكتوره نازلي اللي كانوا بيناقشوه عايزين يديله ايه مقبول عشان يخرج من اطار في رسالته للدكتوراه. علي مبروك في رسالة الدكتوراه كل هوامش الرسالة من تحت هي نص موازي لنقد خطاب حسن حنفي ومحمد عبد الجبري اللي هو ايه كان مشرف على رسالة، يعني حسن حنفي مشرف على رسالة الدكتوراه بعد الدكتوراه من 95 13 سنة. هذه تحسب لحسن حنفي؟ طبعا ده طبعا. إيه 13 سنة 4 مرات يتقدم لأستاذ مساعد و فممكن تكون حالة الحرب دي عملت ايه؟ جمدت الخطف. علي لم ينتج شيء جديد الا في نهاية 2008-2009 لما بدأ يلتقي مرة اخرى مع نصر ابو زيد، وهنا بقى بدأ يخرج من علم الكلام ونقد الخطاب الأشعري للتعامل مع القرآن ومع الشريعة. ولذلك آخر كتابين له نصوص حول القرآن، البحث عن القرآن الحي، وكتابه عن الشريعة. هنا بدأ يقترب من إيه؟ من نصر أبو زيد اللي هو كان طول الوقت وعايز. أنا دقيق جدا في الحاجات دي اللي أنا بدرسها يعني. كان بيحاول يتملص من تأثيره علي. يعني علي مبروك كان بيحاول يتملص برغم من علاقتهم الأخوية اللي بينهم ومن بعض التأثير المعرفي علي. لكن في النهاية اكتشف أنه إيه؟ بدون التعامل مع نماذج حية واقعية من الخطاب الأشعري ونفككها، فمن هنا بدأ يفكك تصورات الخطاب الأشعري حول القرآن في كتابه نصوص حول القرآن. أنت قصدك أنه عودته لدراسة القرآن ومفهوم الشريعة ده بس بتأثير نصر، ولا بفكرة أنه يكمل الثالوث؟ يعني هو بدأ بالنبوة والإمامة، أنا شايف أن الشريعة مفهوم الشريعة بيكمل هذه المنظومة الكاملة بتاعت علي مبروك، بغض النظر عن كون في تأثير. أنا لا أنكر تأثير نصر، أنه علي قعدت معه أكثر من مرة ويعني تحدثنا كثيرا في استفدته من مفهوم نصر، في من أول مفهوم النصر للإمام الشافعي لحد آخر ما أنتجه نصر. لكن أنا شايف أنه علي يعني ربما العودة دي عشان يكمل الثالوث اللي هو النص نفسه والإمامة والنبوة اللي خارجين من النص. طول الكتابات بتاعت علي مبروك من الماجستير إلى نصوص حول القرآن هي كلها بتدور على الخطاب الأشعري وتفكيكه، تفكيك بنيته. هنا بقى بدأ ينتقل من علم الكلام في جانبه النظري وفي أصول الدين يعني في جانبها النظري إلى إيه؟ نموذج تطبيق على القرآن. اللي كان بيدعو لدان مين؟ كان نصر أبو زيد. انه يجب ان احنا نخرج من ان انا اتكلم بقى في الذات والصفات، بان انا اخد ايه مثل حي فاخده في مفهوم النص، مثلا نصر ابو زيد في زيت. علي مبروك دخل ده جه من نتيجه لانهم بداوا بقى من 2008 يروحوا اندونيسيا والزيارات اللي كانوا بيعملوها مع بعض ومحاوله تاسيس المركز العالمي للدراسات القرانيه اللي كان في اندونيسيا، وكان علي ونصر بيحاولوا يعملوا مع بعض في العام اللي هو مات فيه نصر ابو زيد في الزياره في اندونيسيا. فانا بقول ان ده كان بتاثير هذا الايه العام. انت بقى عايز تفسره ان هو ايه؟ هو بينتقل من ما هو الانتقاله الدكتوراه مثلا 95، نصوص حول القران ده 2008، يبقى مش 2008 ده، احنا بنتكلم بقى نصوص حول القران ده 2014. فترة 2015 20 سنة التي خرج فيها إلى جنوب أفريقيا وتعرض دي كانت 2000 للأزمة فإحنا بنتكلم على 20 سنة. أنا تفسيري ليها إن هو إيه؟ شاف إنه الكلام عن الخطاب الأشعاري بشكل المجرد مش هيفيد، محتاجين إيه؟ نماذج. فمن هنا عمل كتابه عن القرآن وعمل كتابه عن الشريعة، والرسائل اللي كان عايز يسجلها كانت بعد ما بقى أستاذ مساعد وكده، إنه كان عايز المسافة ما بين الفقه وما بين القرآن، إزاي إن في مسافة أصبحت بعيدة بين الفقه والإيه والقرآن، لدرجة إن الفقه أصبح يناقض نصوص واضحة في دين في القرآن. الرسائل اللي كان بيحاول يسجلها رسالة أسماء العماوي كانت في هذا الإيه الإطار، اللي هي المرأة بين الفقه وبين القرآن. والرسالة اللي سجلتها تلمسته التانية اللي ناقشت هبة عن الإجماع كانت برضو لمعادة النظر في المفاهيم اللي هي إيه السائدة، زي مفهوم السنة ومفهوم الإجماع ومفهوم القياس وهكذا. على ذكر رسالة هبة، أحد الناس علقوا في الفيسبوك قال لماذا تصر فلسفة القاهرة على دراسة الفقه وأصوله، وده حاجة تجمع ترجع إلى الدراسات الدينية يمكن الأزهر، حتى إن المناقش كان سعد الدين الهلالي. ده الجهد الأساسي أو النقد الذي يوجه إلى حسن حنفي إنه عاوز يرجع لأصول الدين. هل أصول الدين مش مذهب ديني، ولا أنت تقصد في كتابك إنه فكرة المذهب الديني هنا هو النسق المعرفي اللي خرج من النص الديني إلى الفضاء العام؟ هو ده رجعنا تاني الكلام اللي أنا قلته في البداية خالص على إيه؟ حضور التراث والتراث الديني تحديدا داخل الجامعة. هل يبقى حضور التمجيدي الاجتراري أم يبقى حضور النقدي؟ فاللي كان بيدرس الفلسفة في الجامعة الأهلية وما بعدها برضو في الجامعة لما بات الجامعة المصرية كانوا مستشرقين. وأهم وأول واحد رأس قسم الفلسفة كمصري كان الشيخ مصطفى عبد الرازق. فمصطفى عبد الرازق بتأثير كان يعني بدأوا يستخدموا يعني أصول الفقه بقى مدرج إن هو ممكن يدرسوه كده. فبقت إيه هي بقى الفلسفة الإسلامية تحديد ما هي الفلسفة الإسلامية؟ فكان في صراع ما بين إيه هي الفلسفة الإسلامية؟ هل الفلسفة الإسلامية هو ما كتبه ابن سينا وابن رشد والكندي والفارابي وتبقى هي دي الفلسفة الإسلامية؟ ولا الفلسفة الإسلامية هي المناهج التي الأصيلة عند المسلمين اللي بدعوها لم تكن نقلا عن اليونان فيبقى مثلا أصول الفقه وأصول الإيه؟ الدين. فالشيخ مصطفى عبد الرازق من رأيه إن العلوم اللي تجلت فيها ثقافة العرب وكده كانت هي إيه؟ أصول الفقه وأصول الدين، لكن مش الكلام اللي احنا جبناه عن اليونان. فظل الصراع بقى، فدخل التصوف بقى جزء، دراسة التصوف بقى جزء من الفلسفة الإسلامية، الفلسفة الإسلامية والكلام اللي كتبه ابن رشد. هل بقى أصول الدين تدرس في قسم الفلسفة برضو وأصول الفقه؟ فالصراع كان إيه يعني؟ وحسن حنفي يحارب منذ أن عاد لأنه إيه؟ أصول الفقه يدرس داخل قسم فلسفة كأنه إيه؟ لأنه ده بيعبر عن الفكر عن المسلمين، لأنه شايف أن الفلسفة هي كل تفكير عقلي في عن طريق نسق سواء كان موضوع الدين أو موضوع إيه؟ فيبقى أصول الفقه. وانت شفت بقى طبعا ان هو بيشوف ان أصول الدين هو اللي شكل رؤيتنا للعالم والوجود. الصراع ده كان هو الصراع الأبدي بينه وبين الدكتور عاطف العراقي اللي هو شايف ان لا ده مش فلسفة ده دين. ولم تناقش رسالة في أصول الفقه داخل قسم فلسفة إلا بعد 2011 اللي حلو جري كده عملوا الرسالة بتاع كريم الصياد اللي هي كانت عن في 2012 كانت نظرية الحق تقريبا في نظرية الحق بإشراف الدكتور حسن حنفي فهو صراع على إيه؟ ما هي الفلسفة الإسلامية؟ هل أصول الفقه وأصول الدين تفكير فلسفي؟ أم الفلسفة هي إيه؟ ما كتبه ابن سينا وابن رشد والفارابي. طيب هو مش تفكير الفلسفي، المفروض الدرس الفلسفي هو درس فيه الحرية الكاملة. أصول الدين محكومة بنسق ديني مغلق. علي مبروك شرح الكلام ده او فصله في رسالته للدكتوراه، في المقدمه بتاعت رسالته للدكتوراه. بيقول لك ايه هي المنطق بتاعك ده، ان هو ايه، لا اصول الدين ده احنا عندنا نصوص موجوده مسبقا واصول الدين بيحاول ايه يبررها او يشرحها على اكتر يبررها. انا بقول يبررها، فما يبقاش ده تفكير فلسفي لانه ايه نتائجه محددة مسبقا، ده تفكير لاهوتي. فعلي مبروك حجته وحجة بقى اللي بيدعو للكلام ده بما فيهم الدكتور حسن حنفي وغيرهم، ان كل تفكير فلسفي هو يبدأ من مقدمات، اصلا مقدمات على ما هو العقل ومقدمات ما هو الايه التفكير العقلي. فانت لا تبدأ من ايه، من صفحة بيضاء زي اي حد، زي اي حد لا تبدا. فاللي بيفكر تفكيرا فلسفيا ايضا سواء كان ارسطو ولا افلاطون ولا هيجل ولا كانت ولا ما هو بيبدا من ايه، من مقدمات ومنطلقات عقليه على ايه، مثلا ما هو العقل، ما هو المنطق. يبقى انت لا تبدا من نقطه الصفر. فكونك بقى ان انت تبدا من نص ديني هي برضو ايه مقدمات، لان كل النتائج لفهم النص الديني ما هو بشري برضو في النهايه. طيب هل بس اقصد ان القضيه دي قضيه جدليه لم يحدث فيها ايه، لم يحصل فيها فصل، فهي موجوده طول الوقت. هل ندخل اصول الفقه واصول الدين ولا ما ندخلهم؟ وهل ندخلهم هنا يعني فكره حسن حنفي في انه يصر كل هذه السنوات على ان اصول الدين او اصول الفقه هو جزء من التفكير الفلسفي، هل معناها بيخرجها من دائرة اللاهوت اللي هي في مدرسة الأزهر مثلا أو في دار العلوم، عاوز يخليها مدخل نقدي لدراسة هذا اللاهوت؟ ده جزء منه، بس الجزء الثاني من الـ من الـ من القضية إنه الدراسات ديت، الدراسات الفلسفية ديت أو الدراسات اللي موجودة ديت مرتبط بقت قضية هوية عند حسن، عند حسن وعند آخرين، مع الدكتور سامي النشار مثلا اللي هو تلميذ مصطفى عبد الرازق. دكتور سامي النشار عمل نشأة التفكير الفلسفي الإسلام، وقام قايل لك إيه؟ إن التفكير الفلسفي عندنا هو التفكير اللي نشأ من أصول الفقه وأصول الدين، إنما كل التفكير اللي جانا من يونان ده ليس تفكيرا إيه؟ فلسفيا، لأنه ده نقل، إحنا بننقل عن أرسطو أفلاطون، لكن التفكير الفلسفي هو النابع من الأم. فقال لك أصول الدين هو المقدمات النظرية، هو العقل النظري، وأصول الفقه هو العقل الإيه؟ العملي، وكبر الدماغ. ما دي رؤية. وتلاقي بقى كل الجماعة اللي بيتكلموا عن الإسلام الحضاري، ما بيتكلم على إيه؟ إزاي ابن تيمية نقد منطق أرسطو، وإزاي إن إحنا كان عندنا بذور فكر موجودة، والفلسفة اليونانية اللي جات هي إيه؟ وأدتها لم تعطيها الفرصة. ده أنا في نظري دي مسألة هوية، بنحاول ندور على الإيه؟ على الحاجة بتاعتنا إحنا اللي إحنا عملناها. فهي مشكلة هوية أكتر ما هي مشكلة إيه؟ فكر. احنا يعني نقاش خدنا وسبنا واحد من الاساسيين اللي انت اخترتهم، انا طبعا عندي تحفظ على على على اختياره، وهو الدكتور جابر عصفور. دكتور جابر انا لا اتحفظ على جهده في قراءه التراث نقديا ولا، لكن انا شايف انه مدرسه القاهره في نقد التراث والاشعريه ربما الثلاثه اللي احنا اتكلمنا عنهم، الدكتور حسن حنفي والدكتور نصر والدكتور علي، في نسق يجمعهم في من حيث المنهج ومن حيث الموضوع. دكتور جابر رغم انه وبرضو القراءة النقدية للتراث، لكن في مجال في البلاغة فقط، كتاباته في التنوير في الفترة الأخيرة انا يعني ما ببصلهاش ان ده جهد اكاديمي او معرفي كبير. انا كتاب العمدة عند جابر عصفور هو كتاب التراث النقدي عند العرب، وانت اشرت له بانه دي من المنطلقات الأساسية عند نصر أبو زيد. ناس كتير ما تعرفش التأثير العميق لجابر عصفور عن نصر أبو زيد. هل هو مجرد محرض لما كان النصر بيشتغل معاه في الرسالة أو بيساعده في رسالته للدكتوراه، ولا هو السبب في أنه خلى نصر بتعبير جابر نفسه يعمل النقلة ما بين البلاغة لما فرضوا على نصر أنه يدرس فلسفة إسلامية وكان رافض، فقال له أنت البلاغة عندك والتدي الجسر اللي ممكن يجمع بين الفلسفة والأدب. هو جابر عصفور هو جيل من أجيال موجودة داخل كلية الأداب. التعامل النقدي مش إن أنا بس هدرس أصول الفقه، يعني عندنا في دار العلوم الدكتور تمام حسان في كتابه اللي اتعمل في سنة 78 اللغة العربية معناها ومبناها، كالراجل ده بيعمل درس اهوت في اللغه وبنيه اللغه، اللغه العربيه معناها ومبناها، بيدرس انساقها بقى دراسه كليه. كان اي محاوله نقديه حتى في النحو اللي درست النحو يبقى انت ايه بتهد الماضي. يعني هي المشكله في مش في الموضوع اللي انت بتطبق عليه النقد، سواء كان نحو ولا بلاغه ولا علوم اصول دين ولا ولا ولا فقه، هي النظره النقديه. فكذلك في تراثنا الأدبي ودراسة التراث النقدي بتاعنا، هل هي نظرة نقدية ولا نظرة اجترارية تمجيدية؟ ما هو ده اللي يفرق خطاب زي خطاب طه حسين عن خطاب تلميذه شوقي ضيف مثلا، ان شوقي ضيف تقليدي، طه حسين ايه؟ نقدي، نقدي بيدرس القدماء نقديا. فجابر عصفور هو امتداد للطيار النقدي داخل الأدب في دراسة الايه؟ التراث النقدي وتراث الأدبي. في اتجاه آخر كان برضو في كلية أدب هو اللي إيه؟ التقليدي، اللي هو بيتعامل مع الماضي بطريقة إيه؟ تمجيدية اجترارية. فهو في هذا السياق. الحاجة التانية إن جابر عصفور له قدم قوية في التراث، بس هنا التراث بمعنى إيه؟ التراث في اللغوي والبلاغي والأدبي والنقد، حتى في التراث الفكري. يعني درسته عن الفارابي اللي معمولة في منتصف السبعينات، هي ده بقى الميزة اللي هو اتعلمها من أساتذته، اللي هو الربط بين الحقول الإيه؟ المعرفة. يعني في الكتاب بتاعه اللي هو رسالته للدكتوراه عن التراث النقدي. ده ربط ما بين علم الكلام والبلاغة والقضايا الخاصة بالنحو اللي هي ايه، ربط ما بين الحقول المعرفية والمظاهرات الحديثة في ما هو ده ان احنا بنبحث هنا عن رؤية الايه العالم عند الاشخاص. يعني الدراسات بتاعته، درسته مثلا عن القرطاجني ولا الدراسات اللي هي موجودة في كتابه قراءة التراث النقدي، فيها ابداع في التعامل مع التراث نقديا برؤية حداثية. بس هو مجاله ايه؟ النقد الادبي. فهو هنا هي هو ده اللي بيضمه للمدرسة، مش قضية الأشعرية وأصول الدين بس، لا إيه؟ النظرة النقدية اللي بتمثلها مدرسة القاهرة. مدرسة القاهرة بغض النظر بقى أنت بتطبق فين، هل بتطبق في أصول الدين ولا بتطبق في بس عشان برضو ما ناخدش فكرة الأشعرية. اللي عجبني في التصور اللي أنت بتقدمه أنه بينقد النسق الأشعري. طبعا جابر ما ناخدش النسق الأشعاري في دراساته النقدية، نقده يعني نقده، بس جابر لأنه هو دراساته في النقد. لكن جابر في دراساته عن التراث مثلا تراث التنوير، ما هو دايما انت فاكر الثنائيات بتاعته اللي بيقعد يكررها كده، الابداع وال ازيك يا استاذ اخبار ايه حال عليكم السلام، الابداع والاتباع، تعرف الثنائيات اللي هو بيحطها في كل مقالاته لانها بقت اصبحت يعني اللي هو التنوير بتاع السلفيين ده. فكان في نقده عنده، لكن هو ايه ما تسعش فيه، موجود في بعض الدراسات. لان هي في اشكاليه عند الدكتور جابر عصفور. اشكاليه ايه؟ انه هو شايف انه لابد من مواجهه التيارات الاصوليه، وان احنا نحافظ على اللي انجزناه من التنوير، وده بيخلينا ان احنا نتغاضى عن استبداد السلطه، لانه استبداد السلطه اذا كان هم فسيطره الايه السلفيين همين، فبيخليه ايه يعني ما عندناش وقت نعمل، عايزين نحافظ على شويه اللي احنا عملناهم يعني. ولذلك دفاعه عن التنوير. اللي هو ناصر ابو زيد كتب مقاله طويله جدا في نقد التنوير الحكومي او سقوط التنوير الحكومي، منشوره في ادب ونقد سنه 2001. عشان كده سميت جابر عصفور مثقف الدوله وابن الدوله، مش انا الوحيد اللي سميته، انا ما يهمنيش تسميات الاخرين. ما هو ابن الدوله وانا مش بحاكمه. لا انا فاهم، انا بحاكم، ده بفهم منطقه. انا بص، عشان برضو حتى اسئلتي انا ايضا كلها من منظور التقدير البالغ لحسن حنفي وجابر عصفور ونصر ودول اساتذتنا. طبعا لكن يحقنا ايضا ان احنا ننتقدهم يعني. طبعا ليه انت تبنيت مفهوم ابن الدوله؟ هو قاصر على جابر بس ولا لا طبعا على حسن وعلي؟ انا قلت انا باخد نقطه دم مكشف منها نموذج المثقف ابن الدوله ده، هو المثقف من ايام رفاعه الطهطاوي لحد جابر عصفور. ما احنا اتكلمنا قبل ما انتوا تيجوا الكلام عن الحداثه، عمليه التحديث عندنا اللي هي التحديث اللي هو جاي من الباشا. فاصبح هنا دلوقتي طبقه شريحه لافنديه كلهم اللي هم ابناء المدارس الحديثه اللي اتعملت دي كلها، اتكونت عندنا شريحه هشه اقتصاديا وسياسيا اللي هي شريحه لافنديه. التحديث ما دام جاي من الباشا، فكان كل مفكر بيبص على رايه السياسه راحه فين، سواء اللي هو مؤيد للسلطه او اللي ايه اللي معارض، ما هي نفس بتطلع نفس النتيجه. فيجي انت دلوقتي كده لو انت مفكر، سواء بقى انت رفاعه الطهطاوي ولا علي مبارك ولا جابر عصفور، وعايز تعمل وتحقق نتاج ثقافي مثلا، فين فبتبص على فين؟ على رايه السلطه راحه فين. حتى لو انت ما تبنيتش ارائها بتحاول تقرب منها علشان توصل لها صوتك. يعني بدون الدعم اللي خده جابر عصفور لمشروع الترجمه ما كانش يتكون المركز القومي للايه للترجمه. وده برضو طريقه نفعيه، طريقه عمليه، اللي هو ايه، انا مش هقدر انجز ولا اعمل اي حاجه بدون، لو انا قعدت اخبط في ما هو كان في السبعينات كان بيخبط فين، في نظام السادات، وكان هم بيعايروا اي حد يشتغل مع ايه مع نظام السادات. حصل ايه بقى للمجموعه دي كلها في سنه 90؟ اهو جابر عصفور تولى رئاسه المجلس الاعلى للثقافه سنه 93 بالظبط، 24 يناير 93، بعد ان عرضت على حسن حنفي وايه وما خدهاش. الدكتور غالي شكري تولى رئاسة تحرير مجلة، عبد المعطي حجازي تولى إبداع، اللي هو إيه؟ الإرهاب قد وصل إلى شوارع القاهرة، وعلينا أن نتخندق في لحماية البلد والحداثة والتنوير من واجهة هذه القوى الظلامية. أنا مش بحاكم الاتجاه ده، هو ده له منطق برضو، لكن سواء اتفقت معه وإيه أو اختلفت، إن مفيش تغيير هيحصل برا المنظوم. فإذا كنت عايز تغير، أكيد جابر عصفور استطاع أن هو يغير من داخل بشغله داخل المنظومة أكتر من إيه؟ هل غير فعلا؟ يعني من وجهة نظره هو، مش من وجهة نظر أنا. ما هو يعني هو مثلا كان عايز يترجم تراث طويل عريض الكتب اللي هو راح جامعة ماديسون في ويسكونسن وشافها سنة 78 وانبهر. كل الكتب دي ترجمها دلوقتي من المركز القومي للترجمة. كل الكلام في النقد الأدبي بتاع اللي هو اتعمل من الستينات في بالفرنساوي وبالإنجليزي ترجم للعرب، هو بالنسبة له هو ده الإيه؟ الإنجاز. لذلك خطاب جابر عصفور كان خطاب زي ما قلت على خطاب حسن حنفي، كان له إيه؟ وجهين. في النصوص الأبحاث والحاجات العلمية ينتقد الاستبداد والسلطة، في المقالات السيارة والسلوك العملي. في المقالات السيارة شفنا الدكتور جابر عصفور يعني كان انستيتيوشن، مؤسسة، مقالة في الحياة ومقالة في الأهرام ومقالة في العربي ومقالة في الراية ومقالة في البيان ومقالة مكنة لكل الحاجات اللي هي بتدفع بالدولار يعني. بس وخد جايزة قذاف الله يرحمه، وأعلن أنه متنازل عنها بعد القذافي ما اتقتل. ما هي دي برضو إيه؟ جزء أنت برضو مثقف منا، إحنا برضو مش المثقف منا بيحارب وإيه وظهره عريان. ما هو برضو إيه؟ إنسان وله مطالب وله احتياجات. ربما ناصر أبو زيد لو كان عنده عيال، أنا آسف يعني دخلت في موضوع شخصي، كانت ممكن موقفه تتغير. طيب ما أنا عشان كده أقول لك، هل ابن الدولة هنا حسن حنفي ابن الدولة؟ حسن حنفي علي مبروك ابن دولة. انت فاكر انت 2013 كان بيهاجم كل من يختلف معه في تأييده هو ابن الدولة هنا بمعنى اوسع من مجرد ان هو ايه واحد مثلا له وظيفة وبيدفعوا له مقابل ليها. ما هو مقتنع يعني انا او مقتنع انا لا انا لا لا اقولها بالمعنى النافع انه احنا كلنا في النهايه حتى المعارضين حتى نحن كمعارضين ابناء الدوله طبعا. يعني احنا فكره الدوله نفسها او السياق العام، لكن البعض المثقفين مش هقول جابر ولا علي ابناء النظام مش ابناء دوله، عشان نفرق ما بين ابن ماشي الدوله ماشي انت ممكن تعمل تفريق بين النظام والدوله بس انا ما بفرقش بين النظام والدوله يعني. انما يعني هل يمكن اعتبار علي مبروك مثقفا ابن دوله ونصر ابو زيد معارض؟ هل يمكن؟ لا ما اقدرش اعمل التصنيفات دي. ابن الدوله هنا، ابن الدوله هنا اللي هو ايه؟ عايز يحمي الدوله من الانهيار، حتى من هؤلاء الذين مسيطرين على السلطه في الدوله، حتى ولو بتأييد الطغيان. ما هو شايف ان ايه؟ انه الفساد اللي موجود ده والاستبداد اللي موجود ده لو مشي وجنا الطيارات هيبقى ايه؟ هنرجع للقرن اللي انا فاكر علي مبروك كان كتب في بص منهم، يعني هنرجع لعصور ما قبل الجاهليه. حضرتك خطاب العقاد يعني؟ لا استنى بقى، صح احنا بنتكلم على كتاب محدد، العقاد مش داخل معانا في الليلة. في الشيره في طيب. الشرح عشان عاوز اختم انا عشان اسمح للحضور باسئله. ايه الملامح الاساسيه في مدرسه القاهره في مقابل مدرسه المغرب مثلا، في مقابل تيارات او افكار اخرى زي علي حرب؟ زي علي حرب انتقد نصر واعتبر ان نصر اعتبر ان نصر بيحاول شيخ في شيخ يعني مش هقول تلفيق يعني. ايه اللي بيميز مدرسه القاهره في راي جمال عمر عن مدرسه المغرب اللي هو المدرسه اللي يعني نقدر نقول ان فيه مدارس نقديه في قراءه التراث؟ المدرسه دي اللي بيجمعها الحاجه الاساسيه هو ايه؟ ان تصوراتنا عن الوجود وعن الكون اللي شكلها هو علم الكلام أو أصول الدين، وخصوصا الخطاب الأشعري. المدارس الأخرى بتعتبر إيه؟ ما بيخشش يعني. الجبري يقول لك مثلا إيه؟ الأمة الآن لا تستطيع أن تدخل في كلام في العقائد، فبيتكلم فيه في أصول الإيه؟ الفقه. هو يعتبر ان الازمه بتاعتنا والكبوه جايه منين؟ من اصول الفقه، مش من الكلام. لا ده حسنا لو دخلنا في العقائد هنخش في مشاكل كتيره جدا. حسن حنفي هو الألفة بقى زي ما انت قلت، بيرى ان علم أصول الدين هو الذي شكل تصورات اللي أصبحت موجودة في أصول الفقه وموجودة في النحو وموجودة في البلاغة وموجودة، وبدون التعامل معاه هنظل ايه؟ بنرقع. فده اللي بيربط هذه المدرسة أساسيا. الحاجة التانية ان المدارس المدرسة ديت بتربط ما بين الحقول المعرفية. يعني مثلا نصر أبو زيد عمل دراسة صغيرة اسمها الأساس الكلامي لمبحث المجاز. يعني ايه الأساس؟ هو بيبحث في المجاز، هو المجاز في اللغة والبلاغة، يجيب لك ازاي التصورات عن الله والكون والوجود اللي هي موجودة في الأشعرية عند واحد مثلا زي عبد القاهر الجرجاني، ازاي شكلت نظرته في الايه؟ في اختياراته في اللغة والبلاغة والنحو. ازاي واحد زي سيبويه تشكل نظرته في اللغة والبلاغة والنحو، اللي هو الربط ما بين الحقول الايه؟ المعرفية. ان ما فيش انفصال ما بين الفقه وما بين علم الكلام كعلوم دينية وما بين اللغة والبلاغة والنحو والصرف والشعر فازاي تربط ما بين هذه الايه؟ الحقول المعرفية. دولة العنصرين الاساسيين. الحاجة التالتة هو الرؤية النقدية للايه؟ ان احنا مش بنرجع للماضي علشان نقتره ولا نفتخر به ولا نتعالى به، بندرسه دراسة نقدية من أجل استيعابه وتجاوزه. إذا كان ما أنا بقول هو إذا كان سيد المنهج الأشعري، لماذا لم تسد رؤية النقدية في قراءة التراث؟ أنت سألت سؤال مهم جدا في الكتاب، هل يمكن قيام نهضة على أسس أشعرية؟ ده سؤال حسن حنفي برضو بالمرة، هو كاتب مقالة أثبته طويلة أثبته في الكتاب. وأنا أعرف أنك موافق على على على طرح هذا السؤال اللي إجابته شبه معروفة يعني، بس برضو نحاول نخليها خدام الحوار. يعني هل يمكن قيام نهضة معرفية ودينية وسياسية على أسس أشعرية؟ هو سؤال سهل وصعب في نفس الوقت. سهل إزاي؟ لا. ليه؟ لأن المقولة الأشعرية، لو أنت تفتكر اللي أنا كنت بكلمك على المرتب بتاعك والرزق، حدي مثل علشان نشوف ليه المقولة الخطاب الأشعري يعني مش كده. إحنا ممكن نقفل الشيش ده عشان هو جايب ساعة على الناس دلوقتي كده. لا أنا قاعد كده على فكرة، مش أنت لوحدك، ما أنا بتكلم عن نفسي مش عنك أنت. بتكلم عن نفسي أنا. هاخد مثل ونفككه بقى يعني شيء بعملي يعني مركبة. فلما نقول مثلا ان الطيارة طلعت من باريس متجهة الى القاهرة وسقطت في البحر الابيض المتوسط، فالخطاب الاشعري يتعامل معها ازاي؟ ان ده طبعا بقضاء الله وقدره يعني. يعني حاجة خارج عن ايه؟ ارادة البشر. فلما هي تبقى هي دي التفسير كده، يبقى احنا ايه؟ رفعنا المسؤولية عن المسؤولين. ومين اللي يقدر يعترض على ايه؟ على قضاء ربنا، ماشي كده؟ يبقى ده جانب. وبالنسبة لأهالي الضحايا هيبقى سلوى ليهم انه ايه؟ ان هو ده من عند ربنا يعني، ما فيش حد يعترض على فالخطاب الأشعري كده حل الايه؟ المشكلة للي في السلطة وللمتضررين. هي نفس الحكاية يعملها بين الحاكم والمحكوم، بين الغني وبين الفقير. فانتشاره مش عشان كفاءة فكرية بس، عشان هو ريح. ريح الموضوع. ما هقول لك البديل ايه بقى. لو انت قلت هنا ما فيش علاقة بين سبب ومسبب، يعني سقوط الطيارة ما بندورش على ايه؟ اسباب مباشرة، لان الفاعل في النهاية هيبقى مين؟ الله في الاخر. الله في النهاية. حتى لو انت قلت برضو محركات الطيارة وقعت وبتاع، ما هو ربنا برضو ليه؟ او اهمال او بفعل فاعل بعد التحقيق. انما لو قلنا بقى ان العلاقة بين السبب والمسبب هي علاقة ضرورة، تمام، ان سقوط الطيارة ده ليه؟ له اسباب ناتج هو عنها، تمام، مفيش هنا تدخل من ايه؟ من الإرادة الإلهية. حتى لو كيف تدخل من الإرادة الإلهية، هو تدخل عن طريق القوانين اللي هو حطها في الوجود. أسباب. قوانين الكون، حركة الكون. ما احنا عرفنا الطيارة تطير ازاي؟ ما هو بقوانين سببية. إذن عدم وجود سببية لا يمكن ان احنا نقوم علم في الكيمياء والفيزياء والاحياء لا يا فاشم هو بيبقى لا لحظه واحده بقى يعني خد المثل للاخر وبعدين ناقشه هنفتح الباب للنقاش لا يعني خد المثل للاخر عشان نناقش ف الخطاب الاشعري يقول لك ايه لا ما هو يعني ايه لا يحدث في ملك الله اي شيء بدون اراده الله يبقى سقوط الطياره في النهايه برضه هيحصل ايه برضه حتى لو انت وصلت لان المحرك وانه مش عارف او عمليه ارهابيه وعمليه بس في النهايه بيقف الله لما انت تقول بقى ان في هنا بيقولوا ان العلاقه بين السبب والمسبب مش علاقه ضروره يعني ايه يعني انت تيجي تقول لواحد مثلا اشعري طيب ما هو الشمس بتطلع من الشرق وبتغرب من الغرب بقالها الاف السنين فيبقى ده قانون اهو وقانون حتمي يقول لك لا ده قانون على سبيل العاده احنا تعودنا على كده لان ربنا قادر ان هو يعمل ايه انه يطلعها من المغرب يبقى بهذه الرؤيه لا يمكن ان يكون هناك قانون حاكم لاي ايه ظاهره ده احنا بنتكلم لسه في الايه في الظواهر الكونيه فما بالك بقى لو بنتكلم على غلاء الاسعار ولا على ارتفاع الدخول وخروجها اللي هي ظواهر ايه فيها اجتماع وكده إذن الخطاب الأشعري لا ينسب أي فاعلية للإيه؟ للبشر حتى غلاء الأسعار تقول له يا عم طب غلاء الأسعار هو يعني إيه؟ في ناس احتكرت السلع فإيه؟ فغليت قال لك لا ما هو لولا إن ربنا خلق شهوة الاحتكار عند الهادي ما كانش إيه؟ احتكر يبقى برضو الفعل فين؟ في النهاية من إيه؟ من الله إن... ماشي يا فندم انا بقول حقيقه ان الحقيقه الاشعريه اللي سايده يعني لا وهي كده برضه حقيقه يعني ماشي حياتك خلينا نخلص الاول هنناقش هتقول كل اللي انت لا عارف. احنا ما عارفين بعض ما عارف هو أنا... هو دايما كده لا والله يعني ما انا هقول ما اصل انت بتتخطى افكاري لا ال... ال... ال... الفكره بتيجي بقى ازاي ان انت ما تقدرش تقيم كيمياء ولا فيزياء ولا احياء على ايه على اللا حتمية او على عدم ارتباط ما بين السبب والمسبب فالخطاب ده بقاله قرنين عنده مشاكل مع ايه مع جايت لنا الكيمياء الحديثة والفيزياء الحديثة والاحياء وقايم على ايه حتم ان احنا نعرف ان انت لو حطيت البذرة 7 سنتي هيحصل كذا ونقدر نتنبأ بقى ايه ويعلم ما في الارحام ها فالخطاب الأشعري حصل عنده إيه مشكلة لأن الإجابات اللي كان بيقدمها مش هتقدر تقدم إجابة فبنحاول إن احنا نحل الموضوع ده بإن احنا نجيب الاعتزال وأنا قلت قبل ما تيجوا إن الإمام محمد عبده الشيخ محمد عبده عمل إيه قام جايب العدل المعتزلي والتوحيد الإيه الأشعري يعني إيه العدل المعتزلي عدل المعتزلي معناها إنه فيه علاقة أنت تقول مثلا إيه أن الله عادل يبقى الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يجبر إنسان على فعل الخير على فعل شيء ويجي في الآخرة إيه يحاسبه عليه يبقى فعل الإنسان منين من ذاته بإرادته طب ما هو لو كان الإنسان له إرادة هيبقى للكون قوانين بيمشي إيه عليها يعني حركة الكون هيبقى لها قوانين حكمية حاكمة ليه طب اذا كان القوانين الكون له قوانين والانسان له اراده ده هيحد من قدره مين الله المطلقه في في في الكون وفي الانسان الرؤيه ديت اللي هي الرؤيه المعتزليه حلت الاشكال نص حل يعني استدعاء كده يبقى ايه ده نقدر نجيب بقى فكره القانون يبقى لما يجي واحد بقى مثلا هنعاقبه على انه قتل فلان ما تجيش بقى تقول ايه ده فلان ده مات بأجله يعني فلان اللي قتل ده ما لو انت جبت رؤية الأشعرية هيبقى الانسان ده مات بايه بأجله لان كل انسان بيحيا ويموت والله يبقى فكرة القانون مش هيبقى لها ايه معنى اذا كان هو مات بأجله يعني انا لو انا كنت ضربته بالرصاص ولا ما ضربتوش برضه هو كان هيموت يبقى فكرة القانون ملهاش معنى لكن فكرة العدل عند المعتزلة هتجعل ايه للقانون معنى ان الانسان له فعل وهو مذنب لانه هو ايه هو اللي عمل هذا الجرم وهيدفع ثمن ايه جرمه. اذا الرؤية الأشعرية عملت واجهت مشاكل مع التحديث، بس حصل لهم بقى ايه، حصل لهم انهم جال لهم الفرج من السماء في نهاية القرن التسعتاشر وبداية القرن العشرين. فكرة الحتمية في العلم اللي كانت قايمة بقى من ايام نيوتن وانت جاي كده مع الكوانتم ميكانيك ومع النسبية بتاعت اينشتاين، اصبحت ايه العلاقة بين الظواهر واسبابها ما بقتش ايه ضرورة وحد. ده احنا عرفنا كمان ان الكون بيتمدد وعشوائية، فده اللي جعل الرؤية الدينية الاشعرية تاخد ايه قبلة الحياة مرة اخرى. فتلاقي واحد بقى مثلا زي محمد اقبال يكتب بقى في بداية البتاع دي ان خلاص ما فيش هنا ارتباط ضرورة ما بين الظاهرة والاسباب بتاعتها، وده يتفق مع العلم الايه المعاصر. وفكرة الحتمية بتاعت القديمة حصل لها نوع من الايه من الزعبان. بس ده في النهاية خلي بالك ان كل التفكيك اللي بيحصل في الفكر الاوروبي على مسألة الحتمية هو تفكيك لقوانين حتمية هي بشرية، بشرية الصنع، مش داخل فيها القدرة الايه الالهية. لكن النسق الاشعاري عندنا اطلق النور بيرد الظواهر لايه للقدرة الإلهية. عشان كده بقى الناس اللي تقول لك ايه طيب ما هو الغزالي افكاره ما تختلفش عن الراجل اللي هو نقد السببية في لا في في في حد تاني، في حد تاني مشهور قوي يقعدوا يعملوا هجيبه لك هيجي في ذهن، اصل ما بيكتبوا عنه كتير، والدكتور ابو ريدة كان كتب مقالة عنه، فكلهم بيعملوا عن نفس الحكاية يعني. فإذا الحتمية اللي بيفككها الفكر في الغرب في بعد الحداثة هي حتمية مختلفة خالص عن الحتمية اللاهوتية اللي قايم عليها الايه الفكر الأشعري، ان الله وراء الايه فاعل وراء الظواهر كل شيء. فلما يجي مثلا واحد زي ميشيل فوكو يفكك المنظومات اللي هو بيفككها مختلفة خالص عن فيجي واحد يقول لك ايه لا ما هو افكار الغزالي تتفق مع احدث ما وصلنا اليه. الكلام اللي كاتبه ده جورج طرابيشي كاتبه، جورج طرابيشي يقول لك ايه لا الرؤيه الاشعريه تتفق مع تصورات العلم المعاصر. محمد عابد الجبري هقول الحته دي، محمد عابد الجبري يقول لا الاشعريه ضد السببيه فتبقى ضد العلم، لان هو بياخد الايه المنطلقات بتاعه نيوتن وتصورات نيوتن في عن الايه عن العلم. اذا اجابه على السؤال بتاعك، الرؤيه الاشعريه قدامها مشكله بتواجهها من بقالها قرنين دلوقتي، فبيحاولوا يرقعوا فيها. الترقيع فيها هو ايه؟ ان احنا مثلا خلاص الطياره وقعت، يبقى وقعت نتيجه لاسباب، بس هتجد بعد ايه بعد خطوتين ثلاثه هرجعنا برضو لمين؟ الفاعل الله. لذلك مش هيلاقي تناقض عند كل بقى قادة الطيار الديني اللي هم بقى خريج ايه طب وهندسة وزراعة وعلوم، ويبقوا متقدمين واخدين ده استاذ دكتور في الصيدلة وده استاذ دكتور في مش عارف في ايه، وما فيش تناقض ما بين الايه. محمد مرسي الله يرحمه معاه دكتوراه في الهندسة والكيمياء تقريبا، ويسمع ويطيع لمين؟ للمرشد العام للإخوان المسلمين. مفيش تناقض ما بين الايه ما بين الاثنين. اذا بدون تفكيك الرؤية الأشعرية دي وتصوراتها عن الوجود هيظل كل كلام عن التجديد وكل الكلام عن الإصلاح هو مجرد إعادة طلاء للبناء القديم. انا اسئلتي كتير بس مش عاوز احتكر فكرة الحوار، هو الاستاذ محمد بقى اللي بيدير الحوار. الكتاب كتاب مهم، في حاجة مهمة جدا في الكتاب عجباني عاوز الفت نظر جمال ليها واتمنى انه يظل عليها على طول. جمال ما بيكتبش خاتمة، يعني هو مستخدمها مرة بس في الكتاب، لكن في نهاية كل فصل بيعملك فاتحة، وهو يعني هنا منهجيا يعني انا كل اللي قلته ده ده بداية تفكير. ممكن ترفضه كله، ممكن تقبله كله أو ما تقبلوش، أو تكمل عليه أو تبني عليه، ودي حاجة كويسة. في آخر حاجة في الكتاب هو كاتب فاتحة ومتكلم فيها عن فكرة الدراسات العلاقية، إن احنا ندرس الأفكار وهي تتلاقى مع بعضها. يعني هو عامل الكتاب عن أربعة من الباحثين البالغ الأهمية في دراسات الفكر العربي والإسلامي: الدكتور حسن حنفي أستاذ الفلسفة الكبير، الدكتور جابر عصفور أحد أهم النقاد وأحد أهم دارسي النقد الأدبي في مصر والعالم العربي، الدكتور نصر أبو زيد اللي طبعا كلنا عارفين إسهاماته البالغة في تجديد قراءة التراث الإسلامي قراءة نقدية، والدكتور علي مبروك. أنا هفتح الأسئلة، يعني حتى اللي مش قال الكتاب أعتقد أنه جمال قال يعني بعض الأفكار اللي تسمح بالأسئلة، حتى في مسألة فكرة الرؤية الأشعرية يمكن إحنا جمال اتكلم فيها في مسألة الفكرة أو الفلسفة العلم وربط السبب بالمسبب، يمكن يكون في أسئلة هناك أنه مسألة الأطلاقة الدينية إزاي تحولت إلى أطلاقة سياسية منذ معاوية مثلا حتى الآن. جمال ممكن يكلمنا عن فكرة يعني فكرة ابن الدولة، أنا ما كملتش فيها سؤال إنه هل الدولة من حقها تفرض تصورات لتجديد الخطاب الديني؟ يعني هل رئيس الدولة لو هو أطلق فكرة إن عاوزين نجدد الخطاب الديني ده بيحدش من فكرة الخطاب نفسه؟ يعني هل بنفكر تحت سقف الدولة؟ كل ده وارد إنه جمال يجاوب عليه، بس أنا أحب أسمع أسئلة حضراتكم. تفضل. الله يسلمك. الله يخليك. تفضل يا فندم عشان يبقى الصوت بس يتسجل قبل ما يسجل. مش عارف بس انا مش عايز اتكلم عن ناس، انا عايز اتكلم عن مجردات، يعني بعيد عن الاشخاص. الانسان لوحده لو بيفكر بدون ما يبقى عنده مرجعيه لاشخاص، المرجعيه بتاعته بتبقى حديث نفسه او حديث الروح او حديث فكره وتامله الشخصي، لا ينتمي الى اشعري ولا ينتمي المعتزلي ولا ينتمي السلفي ولا ينتمي لاي دين. هو هينتمي بس بايه؟ لتفكيره الحر، تفكيره الحر. يمكن اللي هيقوله تفكيره الحر ان هو موجود هنا ليه؟ يعني او موجود في العالم ده ليه بالوعي؟ زي تجربه ديكارت وتجربه حامل. انا مش عايز اضرب على اشخاص عشان اكون يعني متملص من اي تاثير. بس التجرد الخالص دوت صعب انك توصل لتجرد خالص في التفكير، بس بتحاول توصل اللي هو توصل حيث لا يعني اي محددات. حيث مثلا مش هتقول ايه، ممكن تقول حيث لا زمان وحيث لا مكان وحيث لا خير او شر او شيء بيحددك، ممكن تقول حيث لا حيث. يعني ممكن توصل لشيء انك انت موجود في عالم يعني انت ما لم توجد، يعني او حاجه ما انت بتبحث عن جذورك، تبحث عن جذورك. المهم يعني السؤال اللي هيتبادر الى الذهن، انت كنت فين قبل ما تدعي وتفكر؟ ومشكله الوعي انك يبقى عندك وعي وبيفكر وبيتامل وعايز يوصل للحق او الحقيقه، عايز يوصل لمعنى، لمعنى وجوده. اكيد التفكير الحر او التفكير المجرد هيقول مثلا ان في خالق لهذه الاشياء. طيب ازاي انت هتعرفه؟ او قضية المعرفة هنا بقى، قضية المعرفة من الخالق اللي خلق هذه الأشياء كلها، اللي أنت كنت أصلاً كإمام يعني واحد خلاص مؤمن إن هو مخلوق وليس خالق. دي حاجة مجردة وحاجة يعني بديهية، إن أنا مش خالق، أنا مخلوق، فلازم يكون لي خالق. وهنا تبتدي قصة المعرفة. هعرفه إزاي؟ وهيعرفني نفسي إزاي؟ المعرفة المتبادلة، يعني ازاي انا هعرفه وازاي انا هعرف نفسي ومعنى وجودي. وهو يعني كل بقى المعرفة هتبتدي بقى هنا بقى بتبتدي الاختلافات في تصور المعرفة عن الله عن طريق نبي او عن طريق رسول او زي ما الفلاسفة اجتمعوا، يعني الدراسه اجتمعوا يعني في القراءه يعني الدراسه البشري ان هم امنوا ان في خالق بس مش عارفين هو عايز منهم ايه الاخلاق ازاي. وهنا اختلفنا بقى في المدارس مدارس التلقي او يعني عشان ما اطولش على حضرتك السؤال هنا المعرفه نظريه المعرفه وازاي هنقدر نعرف المعنى معنى وجود الانسان الحقيقي اللي يقدر يعني ايه يحدد رسالتك في الحياه او رساله الانسان هو مطلوب منه ايه في الحياه. بغض النظر بقى عن كل اللي اتقال بقى من العلماء او الفلاسفه على مدار التاريخ البشري في النقطه دي هو الواحد يطمئن لايه. وغير كده موضوع الشر في الحياه الشر نظريه الشر اذا كان الخالق لا يعني بالمجرد ان هو بعيد عن الشر يعني منزع عن الشر فليه وجود الشر في الحياه برضو يعني في اجابات كتير على هذا الموضوع ان الشر ليس للخالق ولكن هو بيسمح بوجوده في الحياه لحكمه بيسمح بوجوده في الحياه لحكمه. دي كانت يعني الدراسه او الكتاب اللي اتكلم فيه يعني ابن القيم يعني عشان يعني عشان امانه الايه النقل يعني في كتاب يعني عشان نخلي بس نخلي اطارنا حضرتك سالت سؤال عشان اطارنا في الكتاب في اللي عامله جمال مدرسه القاهره ازاي قرات التراث الاشعري تحديدا وازاي رؤيه الاشعريه للعالم مسيطره حتى الان على فكرنا السياسي والديني لان احنا دخلنا في انا يعني اخذت نقطه هو قال في انت مش بتقترب انت بتمثلها يعني انت زادك اشعاري من حلها يعني قالك ان في اراده انا ما ارضيش اراده شرعيه دينيه واراده لا ما احنا كلنا اشعاريين مش هو لوحده يعني منظومه فلسفيه اراده شرعيه دينيه واراده كونيه قدريه واراده قدريه كونيه ثلاث ارادات وفرقوا بينهم بقى في الموضوع على اساس ان يحللوا ويفسروا الظواهر وكده يعني ده السؤال كده. شكرا جزيلا. لو حد عنده سؤال تاني ناخد اسئله مع بعض يعني سؤالين مع بعض. طيب مساء الخير يا استاذ. الله يسلمك ازيك. حابب يشرفني ان انا غدا ان شاء الله اجي لحضرتك ندوه اكون قاعد مكان حضرتك كده ان شاء الله. ونشرف بسعاده من الحياه اكون اعتقد ان انا مرتبط ايضا بالموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده مساله الدين والدوله الحديثه لانه بتصور ان الوطن العربي بالكامل بجميع دوله وبيهيمن عليه الخطاب الاشعري مش بيهيمن فقط على المنظومه الدينيه داخل هذه الدوله لكن بيهيمن حتى على القياده السياسيه الموجوده في كل هذه الدول. وبالتالي انا متفق معاك تماما ان وجب علينا تفكيك هذا الخطاب لاسباب يعني يطول شرحها زي ما انت قلت واعتقد ان المفروض نتكلم في العطب اللي داخل هذا الخطاب الاشعري هنلاقي اعقاب شديده القضاء على الحقيقه اللي كنا بنتكلم فيها لاوقات طويله جدا. لكن يعني انا مش هاسال سؤال مباشر لكن خليني اضيف لحضرتك انجاز ما ذلك يعني فيما يتعلق بمساله وقوف الخطاب او منظومه التفكير الاشعريه نفسها ضد فكره السببيه الحتميه. والحقيقه في هنا اشكال كبير هو انه مش بس الموضوع مرتبط زي ما حضرتك قلت بمساله ان المنظومه الفكريه الاشعريه تقف ضد فكره وجود حريه الاراده للانسان قد ما هي كمان بتتوقف امام وبتعوق فكره التفكير العلمي بتعوق اعاقه كامله لانه هو مش بيعتبر فكره انه السببيه حتى اللي هو يعني تدرعوا بها فيما بعد لما العلم اتكلم عن مساله ان هناك نوع من العشوائيه في دراسه الظواهر او في تفسير الظواهر. هو مش بس بيتكلم في هذه الجزئيه ده هو بيتكلم كمان في مساله ان المسببات الحياتيه والمسببات الانسانيه الملاحظه من الانسان هي بالضروره خاطئة لأنه إذا الإنسان لم يربطها إلى الله فهي تبقى غير منطقية. إلى جانب نقطة مهمة أنا الحقيقة يعني بتعجب من من يقول أن الخطاب الأشعري هو خطاب ديكارت كون ديكارت قال لك أنه لابد أن احنا نتوقف عند الله ثم ننطلق من هنا عند شيء. حتى لو بمعزل عن اتفاقنا مع ديكارت من عدم، بمعزل عن ذلك، الخطاب الأشعري ليس خطابا ديكارتيا على الإطلاق، وليس خطابا مؤيدا لخطاب ديكارت ده على الإطلاق. ده تمويل هما اللي قاموا بيه، هو مش صحيح. لأنه القضية سيدي ليست في مسألة وقوف الله خلف الظواهر من عدم، لأنه إذا عدنا لكانت فالحديث حوالين هذه القضية وحديث ميتافيزيكي وحديث ترانسندنتالي لا نصل فيه لشيء أصلا. تمام، حديث ميتافيزيكي. القضية هنا مش في هذه المسألة، القضية في مسألة المسبب المباشر للقدرة هو غير متفق عليه. بينطلق من ده، ودي الأزمة الكبرى بقى. تمام، ومثال تفكيك القصة دي هو الشغل الأول اللي بده يرجعنا، إنه بينطلق من هذه القصة مش بس على المستوى الساينتيفيك أو على المستوى العلمي، ده بينطلق منها على المستوى السياسي، ودي الأزمة الكبرى. وبالتالي كل حاكم متواجد هو بيتواجد بإرادة الله، وليست الإرادة المقننة، لا، دي الإرادة المباشرة. حضرتك لما بتروح حتى سواء كان هذا الحاكم أتى بالانتخابات أو أتى بالانقلابات أو أتى أي ما يأتي، هو في النهاية إتيانه إرادة لله. حتى الأزمة بقى الكبرى مش مسألة إتيانه من عدم أو مجيء من عدم، ده الأزمة الكبرى تكمن في مسألة أنه حتى لو أنت اللي روحت اختار فدي مش إرادة، دي إرادة ربنا. فهو هنا بينسب أساساً فكرة أي قيمة للحياة الإنسانية، أي قيمة للوجود الإنساني، أي قيمة للتفكير العلمي. النقطة الأخيرة اللي عايز أتكلم عنها، ويمكن كنت أتمنى أن الأستاذ العام المدخل يكون موجود، لأنه يعني أنا قد تكون في شق في الإجابة عليها، مسألة الواقع والعقل. شتان الفارق، شتان الفارق ما بين قياسنا لهذه الجزئية داخل جغرافيتنا العربية والإسلامية، مسألة هل العقل هو منظومة بيضاء أم أن العقل هو منظومة تتحدد من الفطرة، إذا افترضنا مسمى هذا المسمى. شتان الفرق ما بين كل الدراسات العربية أو الإسلامية التراثية اللي تناولت هذا الأمر والدراسات الغربية اللي تناولت هذا الأمر تماما. لا يمكن نفترض أن هذه الدراسات بتمارس نفس الممارسة، لأن كل الدراسات اللي عندنا بتمارس هذه الممارسة ممارسة لابد يصير. على عكس في الغرب، سواء اتفقوا أو اختلفوا، يعني أنت تعتقد اختلاف شديد ما بين هيوم وديكارت في هذه الجزئية. تمام، مثلا هيوم بيقول لك إن العقل ده شيء مجرد تماما وصفحة بيضاء، عكس ديكارت اللي ما بيقولش كده. لكن لا يمكن ابدا تفترض ان هيوم او ديكارت هما الاثنين حد فيهم بيفكر بالمنطق اللاهوتي اللي موجود عندنا، مش ممكن. ولذلك انا بتصور ان الخطاب الاشعري ده خطاب يجب نسفه تماما، مش مساله ايجاد حلول ليه، هو اساسا الخطاب نفسه كل منطلقاته اللي بيبتدئ منها هو خطاب. انا كتبته في احد مقالاتي قبل كده وقلت انه خطاب مناسب تماما للاسلام السياسي، لأن الخطاب دائري، يعني هو كل ما هتلف من حتة هيرجعك لنفس الدوارية دي. واضح زي السياسي كله، مش الإسلام السياسي. بالظبط بالظبط، يعني أي دائرة لن تنتهي، أي منطقة تتوقف عندها هيقعد يلففك ويرجعك لنفس النقطة دي. وبالتالي هذا الخطاب أنا من وجهة نظري الشديدة خطاب ينبغي طبعاً تفكيكه، بس مش من أجل إيجاد حل جواه، بل من أجل تجاوزه من طبق الشخص. شكراً. الشيء المشترك يعني انا عايز اتفضل في نقطه عايز اوضحها او يعني اعلق عليها. عجبتني كلام حضرتك وانت بتقول لماذا شاع الفكر الاشعري وليه الناس تقبلته اكثر، يعني قلت لانه مريح، وهي دي الحقيقه يعني توصيف دقيق جدا، ولكن هو في الحقيقه مش توصيف دقيق للفكر الاشعري بس، هو توصيف دقيق للفكر الديني الأصلي كله. يعني وده يعني أثار في ذهني سؤال، طب هو ليه مريح؟ يعني ليه هو مريح؟ لأنه أكثر التحاما وتناغما وانسجاما مع منطوق النص الديني. يعني كل الناس اللي حاولت تعمل تخرج بره النسق الأشعري او الاصلي زي الاعتزال، عانوا معاناه شديده في عمليه التاويل اللي النصوص اللي استدل فيها الاشاعره على الأفكار بتاعتهم زي فكرة الجبرية وأنه كله من الله ومش عارف إيه والكلام ده كله. الدليل على كده أنا عندي مثال اللي يحضرني واحد من العقول الكبيرة اللي أنا يعني بقدرها جدا في التراث الإسلامي اللي هو الفخر الرازي. الفخر الرازي رغم يعني نشاطه العقلي والذهني الكبير جدا في التفسير بتاع التفسير بتاعه دايما جه عند الآيات اللي كان بيستدل بها الأشاعرة على أصولهم الاعتقادية ويجيب كل هو على طبيعته كده بيجيب كل الأفكار المحتملة للآية أو للنص ويناقشها ويعملها. كان بيجي عند الحاجات اللي هي الاعتقادية ويجي ينتصر للأشاعرة. بس هو أشعاري بس هو أشعاري يعني يعني عمل هو لقى الموضوع بقيت الفرق بتعقد الموضوع مثلا يجي عند آية مثلا زي بتاعت مثلا هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق. إذا الموضوع كله من عند ربنا هو ده المنطوق. احنا مش هنتكلم في ايه احتمالات أخرى بس ده منطق واضح أي واحد بسيط خالص بدون ما يقعد يفكر بقى عشرات السنين هيلاقي الآية بتريح إن في النهاية هو ده توفيق من عند ربنا دي هداية ماشي. نفس الشيء يجي على الآية اللي هي بتاعت ولو أنا اللي هي أمرنا مترفيها ففسقوا فيها إلى آخر يعني قل اللهم ملكا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك يعني عملية يعني هي بقى بيجي هنا المتدين العادي ويقرأ القرآن بدون ما يقرأ الأشعار خالص هتلاقيه هو الملك بتاعه. أنت كده بتكلم في الإيمان مش في التفكير. أنا بكلم في فكرة القراءة قراءة نص أنتجت الخطاب الأستاذ جمال بيناقشه ماشي. ما هو الخطاب ده كله ما هو خطاب وصل يدور حول الايه حول النص المقدس بس بصراحه انا بشوف ان معظم الاساتذه الكبار اللي زي الدكتور نصر والاستاذ جمال وغيره وغيره وغيره هم في النهايه بيتحاشوا مواجهه المقدس. لا لا لا يدخل في نقاش الشافعي والاشعري والمفسرين والمحدثين والكتاب والبتاع علشان ما يقفش وجه لوجه قدام النص المقدس وياخد موقف منه. ده وجهة نظري لا كفايه دول دلوقتي ونعمل دي جوله ثانيه اصل ده احنا كده ايه موضوعات طويله قوي. بس هم مترابطين يعني مترابطين في ايه كلامك انت انه المنظومه حتى لو انت مش مدرك بوجودها هي بتشكل وجودك وحد تاني اختارها ازاي. يعني احنا قاعدين اهوت في هذا المبنى ان فرق الجهد في الكهرباء هنا 220 مش 110 دي بنية تحتية مش انت اللي اخترتها بس في حد عمل ايه عمل اختيار ان فرق الجهد في القاهرة يبقى ايه 220 ده سيستم انت بتاخدش بالك منه لانه ايه بنية تحتية يعني موجودة تحت الايه الارض لما هتروح اسماعيليه هيبقى 110 ان انت مثلا خط السكة الحديد عندنا الرايح ماشي شمال الرايح ماشي شمال مش رايح يمين لان احنا واخدين السيستم اللي ايه البريطاني الانجليزي لكن خط السك السيارات الرايح ماشي يمين لان احنا واخدين السيستم اللي ايه الفرنساوي. فانت تقول لي ده ملوش تاثير هو ملوش تاثير لانك انت ايه مش انت اللي عملت الاختيارات. نيجي بقى مثلا محدد بالنسبه لكلامك انت اللغه هو انت اللي بدعت اللغه ولا انت اتولدت وكان في حاجه اسمها لغه وكان في الفاظ وكان في ومن وعلى وزجاجه وقلم اذا انت كمفكر اللي انت بقى عايز تقول فردي بتفكر مولود فين في مجتمع المجتمع ده هو الميه اللي انت ايه عايش فيه عايز تخرج منها بقى بغض النظر ما ممكن انت مبسوط بالمية ما مش مشكلة يعني ما لو خرجت من المية ممكن تموت بس اقصد ان ايه ان لك مقومات حياة حتى لو انت يعني السمكة اللي هي في المية هي مش مدركة انها ايه في وسط مية انت تدرك خرجت بقى. لو خرجت بره فانت عايش في بالونة. البالونة دي بقى ثقافيا وسياسيا واجتماعيا وإلى آخره، مقومات حياتك الثقافية مين جاء منها. امتى بقى يحصل التصادم؟ لو خرجت بره فمفيش تفكير، ده نقطتي، مفيش تفكير مطلق كده فردي وانت قاعد على الجبل، ده كله تفكير جاي منين؟ من مقاومات اجتماعية، من اول اللغة. يعني الحمولة التاريخية التراثية الاجتماعية جاية منين؟ من اللغة، من الكلمات ذاتها اللي انت بتعبر بيها عن ايه؟ عن افكارك وعن مشاعرك وعن. طب هي اللغة دي مش محدودة بحدود؟ لو انت بتتكلم انجليزي هتبقى قدرتك على التعبير مختلفة عن ان انت بتتكلم فرنساوي او بتتكلم عربي او بتتكلم عربية فصحى وغير بتتكلم العامية المصرية مثلا. لذلك كان في دراسات بتعمل على ان كل واحد منا بيقول له 4-5 آلاف كلمة من كل الفوكابولاري بتاع. فممكن رؤيتك للعالم كونك ان انت بقى عندك 5000 كلمة ولا عندك 4000 ولا عندك 3000 هي اللي بتحدد ايه انجازك في الحياة، مش بتحدد بس قدرتك على الكلام وهكذا. اذا ما فيش عدم معرفتك ان انت تقول ايه مش منتمي للمذهب ده ولا المذهب ده، ما هو المذهب هنا مش يافطة انت معلقة على صدرك، ده هوا انت ايه بتنفسه. يعني امي لما تقول لي امشي سنة ولا تعدي انا، من الواقع ده، دي رؤية اشعارية كاملة. هي طبعا لا تعرف الاشعاري ولا تعرف الماتوريدي ولا تعرف الذات ولا الصفات ولا الكلام ده كله. اذا المجردات تتجسد في ما هو ايه يومي. فممكن بقى نجيب بقى نماذج من الحياة اليومية على الرؤية الاشعارية في ايه في تجليات. وكذلك انت ما تحسش بقى امتى بقى، روح بقى ايران هتبص لقى نفسك دخلت ايه في مية تانية خالص، كنت انت في مية عذبة ودخلت في مية مالحة، فتعرف ايه ده في حاجة تانية، في حدوتة تانية غير اللي انا كنت ايه نشأت عليها واعتبرتها هي الايه الصح واليقين وهكذا. الاسم اللي انا كنت بحاول افتكره اللي هما بيجيبوه دايما ديفيد هيوم، دايما يعملوا ايه مقارنة ما بين الغزالي وديفيد هيوم. شوف اهو ديفيد يوم بيتكلم على ايه، هو ضد السببية زيه زي الغزالي. انتوا جايبين لنا بقى الكلام ده تعبيننا ليه بقى؟ ده احنا عندنا اهوت الاشعرية يعني نقطة هادي على الاشعرية والسياسة، مش في السياسة بس. الاشعرية هي رؤية للعالم وتصور للوجود بيتجلى في ايه سياسيا بقى واجتماعيا واقتصاديا وفي العادات والتقاليد والحاجات دي كده. هي بتبقى عاملة زي الكهرباء اللي ماشية في الأسلاك، هتخش تلاجة هتبرد، هتخش تكييف هتخش دفاية هي. بس خطورة كلام هادي انه في السياسة هي اللي بتقود، بتنقل الفكرة اللي هي سيدة دي بتثبتها وتقعدها وتخليها مش منهج حياة كامل. وبيقول لك يعني حتى الأشاعرة يقول لك ان تغيير النظام كفر، فبيثبت الاشعريه اللي هو عادته مع انه كفر. ده ما هو اسوء، لا ده تغييره يعني لو فرضا اتغير، ما هو النقطه بينهي، هو بينفي اشعريته في نفس اللحظه انه طب ممكن تغييره لا يبقى سبب الهي. يعني هو يعني هو بيستخدم جزء الاشعاري عشان يثبت الواقع وجزء اشعاري تاني عشان يكفر. فدي خطوره انها الجزء السياسي اللي هو اشتغل عليه علي مبروك واشتغل عليه نصر واشتغل عليه حسن، اللي هو الانطلاق فكرة الأطلاقة السياسية دي، وانت قلتها بشكل كبير حتى في في في كتير من مقالاتك. بس يعني خطورة المسألة مش في الكون كله بس. النسق الأشعري بل أنساق العقائد في الغالب كلها عند المسلمين هي عبارة عن مواقف سياسية من الواقع أصلا، مواقف سياسية من الواقع فصلت نفسها عن سياقتها التاريخية اللي هي نشأت منها وأصبحت معلقة في السماء مطلقة. يعني ما احنا عارفين ان الأشعاري ده ايه، واحد اتولد 260 هجري ومات 224 ولا 230 ولا 233 على حسب 300 300 اسف على حسب اللي بيعد يعني. لكن اجيب لك الجدر بتاعها، وانا مش عايز افسر في الاشعار لانها طويله قوي يعني. هجيب لك مثلا، احنا عندنا دلوقتي الفتره اللي هي فتره الوحي وفتره الخلفاء الراشدين وفتره الصراع ما بين الصحابه في علي ومعاويه وغيرهم، وطول التاريخ في صراعات سياسيه في كل الامويين. هتلاقي كل تاريخ الامويين هو عباره ايه؟ محاوله اخماد ثورات وانشقاقات كانت بتقوم ضده. العباسيين نفس الشيء. فالخطاب الاشعري، خطاب الاشعري هيحاول يعمل ايه؟ حاول يوفق، يعني يحل حل ايه؟ وسط. هو في المعتزله، والاشعري ده كان راجل معتزلي لحد سن الأربعين على حسب ما بترد المرويات يعني، وكان جوز امه الجبائي اللي هو يعني ايه امام المعتزله في وقته يعني، واخونا علي مبروك الله يرحمه فبيقول لك ايه، هو ثوره على جوز الام يعني، الافكار بتاع تفسير فرويدي بتاعته ان هو ثوره على جوز الام وكده. ففي المعتزله اللي هم بيقولوا بالايه، ان في علاقه بين الاسباب والنتائج بتاعتها، وفي الجبرية اللي هم عايشين ايه، ان الله هو ايه الفاعل لكل ايه، لكل شيء. فهو حاول يحل حل وسط من في الاثنين، ما بين الاثنين. الحل الوسط اللي هو ايه، ان هو مقولة مثلا في مجال هل الانسان له ارادة ولا ملوش، فالمعتزل يقول الانسان له ايه ارادة، ويبقى مسؤول عن ايه، عن فعله، ربنا يحاسب، وده دليل على عدل الله سبحانه وتعالى. الجبرية ان كل فعل منين، من الله. حتى فالأشعاري عمل حل وسط اللي هو ايه، قال هو في حاجة اسمها مقولة الكسب. يعني مثلا انا ايه، انا دلوقتي لقدر الله، يعني بقول هو لقدر الله نويت اضرب استاذ محمد كده، بس خلي بقى عشان صحيح تعبان، ما انا بقول هو اضرب استاذ محمد كده، فيبقى ايه، انا هاحاسب على نيتي ان انا نويت ان انا ايه اضربه، لكن فعل الضرب ذاته ليس بارادتي. ان الاشاره تطلع من المخ تمشي في الاعصاب في العضله في الحركه، ده كله ايه، بايه، بقدره الله. يبقى حاله الضرب دي انا هعاقب هحاسب يوم القيامه على ايه، على النيه، لكن فعل الضرب جاي منين، من الله. ان الانسان يكسب، بقول الكسب ان هو بيكسب عمله، يبقى انا هحاسب على النيه بس، لكن الفعل هو من الله. هو كده حل الايه الموضوع في الايه، في النص. مقوله الكسب دي في المجال الاراده الانسانيه هي اللي طبقها هو بقى في الايه، في العلاقات ما بين الظواهر، في مقوله الطبع لما يعني فرغوا مقولة الطبع. طبعا الغزالي اللي عمل الكلام، فرغوا مقولة الطبع اللي هو المعتزلة كان المعتزلة يقول لك ايه، طيب ما هو ربنا خلق في الحديد طبيعة ان هو ايه يعمل الخصائص دي، يبقى هو الحديد هنا بيتحرك بايه، بطبيعته اللي ربنا خلقها فيه، يبقى فيه طبائع للاشياء. كذلك برضو مثلا حد يبقى طبيعته ان هو عايز يحتكر مثلا السلع، فمقولة الطبع عند الأشعارة فضوا مقولة الطبع منين، من حمولاتها المعتزلية، لدرجة ان اصبح الطبع عبارة عن ايه في النهاية، هي برضو الارادة الايه، الالهية، مش بطبيعة الاشياء يعني، مش حتمية فيها هي. وهي ديت اللي اخونا ابن خلدون اعتمد عليها في ان هو يتكلم عن العمران، والناس هتقول لك ابن خلدون وتأسيس الفلسفة الاجتماعية الحديثة ورائد علم الاجتماع وكده وتفسير الظواهر بكده. ابن خلدون بيستخدم مفهوم الطبع الأشعاري الذي فرغ من حمولاته الايه، المعتزلية. وكلمة العمران شوف ما جابش بقى اي لفظة تانية، جاب العمران اللي هي ايه، موجودة ايه في القرآن اصلا، على ان ربنا ايه استعمرنا في هذه الايه الارض، اللي هي برضو باراده ايه، الهيه. المنظومه الاشعريه دي بقى تتجلى في السلطه في ايه بقى، قبل ما انت تيجي انا اتكلمت على يوم تناحي مبارك، ان الحاكم هو ظل الله على الارض. اخونا ابو حامد الغزالي الله يرحمه يعني الإمام أبو حامد الغزالي فيقول لك في كتابه الجامع العوام عن علم الكلام اللي هو إيه بقى؟ إذا أردنا أن نفهم الحضرة الإلهية، أنا بقول بكلام أنا طبعا مش باللفظ، الحضرة السلطانية، عشان نفهم الحضرة الإلهية نفهم ربنا وقدراته كده، نبص للحضرة الإيه؟ السلطان، نشوف السلطان بيتحرك إزاي. فأصبح الله والسلطان أقنعة. فلذلك يوم تنحي مبارك ما فيش حد جه، قاموا شايلين الصورة بتاعت مبارك مجلس الوزراء وحطوا بروزي الله جل جلاله، شلنا الأصل وحطينا شلنا القناع وحطينا الإيه؟ الأصل. إذن الحاكم في المنظومة الأشعرية وإيه؟ يبقى إذا كان هو بقى من الله، وعايزكم بقى ترجعوا كده بعد ما تخلصوا إن شاء الله كده إيه، وروح هات كلام الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله للرئيس مبارك بعد محاولة اغتياله في سنة 95. شوف الكلام بقى، الناس بقى طبعا بتكبر بقى وكده الأزهرية وكده، فيقول لك إيه؟ إذا كنت قدرنا فليوفق الله، وإذا كنا قدرك فليعينك الله. يعني في الحالتين إحنا ملناش إيه؟ لا عازة ولا إيه؟ ولا دور. لو هو قدر من ربنا وجاي ربنا إيه يوفقه، ولو إحنا اللي قدروا ربنا يعينه علينا بقى. ويبقى يجي لك هنا بقى المفاهيم بتاعتك إيه؟ إن أنت لا تعترض على الحاكم ولو جلد ظهرك، ولو جلد ظهرك. ليه يا عم؟ هو برضو لها منطق. يقول لك لأنك أنت ممكن من اعتراضك تعمل فتنة أكبر، فإحنا نصبر. وبيحسبوا على مين؟ حتى لو كان فاسد يبحسبوا على يوم إيه؟ على الله يوم الإيه؟ الأيام. لأن إحنا لو حاولنا نغير ممكن إيه؟ تكبر. هي الرؤية دي تتجسد بقى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. عايزة بقى اقتصاديا؟ طيب خد يا عم سيادة الطبقة الحاكمة. لا خد بقى، هجيب لك أشعاري قبطي. نجيب ساويرس في ما في في سبتمبر 17 سبتمبر 2017 كانوا رايحين بقى زيارة الرئيس السيسي الولايات المتحدة اللي هي بتاع حضور الأمم المتحدة يعني. فهو جاي بقى عمرو أديب بيعمل معاه ايه حوار، وعمرو يعني ايه بكاش طول الوقت يعني. فعمرو بيقول له ايه هو ليه انت غني وانا فقير؟ هو سأل بكش اصلا. تخيل نجيب ساويرس قال له ايه؟ ربنا عايز كده. قام رفع صباعه كده وقال اساله هو بقى. فعمر اديب بيفكره بايه؟ بيتكلم على السيسي. ما بعدش كتير برضه. خلي بالك احنا نجيب بيتكلم على ايه؟ على الليبراليه والعلمانيه والراسماليه والقوانين، بس في النهايه برضه ايه؟ اساله. يبقى الغنى ايه؟ رزق من مين؟ من الله. فما دام واحد غني يبقى ربنا ايه؟ راضي عنه. طب بقى لو واحد ما مرتبه مش مكفيه، يبقى يا اما ربنا غضبان عليك يا هادي ما بتصليش، وروح صلي وصلح علاقتك بربنا عشان يرضى عنك، يا اما هو بيختبرك. عارفين البلاء؟ نقعد نقول البلاء. يبقى ده ابتلاء علشان يعرف مدى قوه ايمانك مثلا وصبرك. إذن المنظومة بتتجسد سياسيا واجتماعيا وثقافيا. الحمادة بقى منطق النصوص، ونختم بدي بقى. لا ما تختمش لسه. ده انا فكرتك انت اللي عايز خالص. عندي سؤال صحيح. ماشي. بعد الإجابة على السؤال. منطق النص الديني بقى انه هم بيستخدموا نصوص، والنصوص بتبقى واضحة ومباشرة. ده بالعكس، ده نصوص السلفيين قد تكون اكثر وضوحا من نصوص الاشعريه. هو معلش ايه الفرق الجوهري بين الاثنين؟ اقول لك الفرق الجوهري. ما احنا لسه كنا بنتكلم على ايه؟ الاشعري حاول يعمل توسط ما بين الاثنين، اللي هو المعتزله اللي بيقولوا بالاراده الانسانيه، وبين الجبريه اللي بيقولوا ايه ان الانسان ملوش ايه. توسط بالجبريه يعني السلفيه. يعني احنا في مجال الاراده الانسانيه، ان الانسان مجبر على عمله. الانسان مجبر على عمله، ما هي لها جوانب تانية يعني. انا بتكلم في مجال الارادة الانسانية. فهو الاشعاري حل الحل الايه اللي في النص، اللي هو ايه؟ ان انت هتتحاسب على نيتك، لكن الفعل مين؟ هو في الحقيقه ما جاش في النص ولا حاجه. ما هو النص اللي هو ايه بيسموه بقى الوسطيه. دي مع موضوع تاني بقى، هو والشافعي ده موضوع تاني. اللي هي ايه الوسطيه المنحازه للايه للنصوصيه والجبريه في النهايه. ماشي كده. النصوص بتاعه الجبريه او الناس اللي هي بتتكلم بالجبر يعني هتبقى ايه واضحه. وما تشاؤون الا ان يشاء الله موجوده اهي. ما نسميها اشعريه. انا بقولش عليها اشعريه، انا بقول على النصوص الجبريه. ايوه انا بقول نصوصهم اكثر وضوحا. تمام. لان الاشعري بيضطر يعمل ايه بقى؟ ما الاشعره برضو المعتزله اثبتوا لله سبحانه وتعالى اربع صفات، اربعه، اللي هو ايه؟ ان الله له اراده، ان الله عليم، ان الله قادر، ان الله حي. جه الاشاعره قالوا لا، ما نقدرش نحتفظ بس بالايه. لذلك بيسموا المعتزله المعطله. المعطله يعني ايه؟ بيعطلوا صفات اخرى، لانهم بيثبتوا ايه؟ اربعه بس. دي الصفات اللي هي صفات الذات، الصفات القديمه، ويقولوا كل الصفات الثانيه ديت مش موجوده الا بعد ما خلق الله للعالم. لانه ايه؟ لما تقول ربنا بيتكلم، ما هو ده ربنا ده يعني ايه؟ كامل ومنزه. فلما انت تقول كده بيتكلم العدم يعني، يبقى لازم يكون في حد ايه؟ ربنا بيتكلمه. يبقى ربنا ما بيتكلمش الا بعد ده فعل بعد خلق الله للايه؟ للعالم، عشان يبقى له الكلام له معنى. ده مش بس كده، ده الكلام هيتقنن بقانون العالم اللي هو بيكلمه. ماشي، يعني ده موضوع تاني. اذا هم قالوا ايه؟ ان الكلام ما هي صفة ايه؟ قديمة لله، ده صفة فعل. عشان إيه؟ لو فرضنا ان الله اللي هو المنزه ده بيكلم العدم، ده يبقى نقص، والله منزه عن الايه؟ ده منطق المعتزلة. الجبرية ما ده ربنا قال بيتكلم يبقى ايه؟ بيتكلم، وله جهاز صوتي وله مش عارف ايه، ما لناش علاقة. الاشعاري حل الموضوع في النص، عمل ايه؟ ثبت الأربعة بتوع المعتزلة بس أضاف عليهم ثلاثة، اللي هو السمع والكلام، مش فاكر السبعة كانت إيه، لأنها موجودة في الإيه؟ في القرآن. وكلم الله موسى تكليما. فإحنا ما نقدرش نعترض على إيه؟ فأثبتوا ثلاثة كمان على بتوع الإيه؟ المعتزلة. طب بقيت الأسماء بقى الأخرى والأفعال الأخرى عملوا تأويل زي من المعتزلة ما كانوا بيعملوا؟ انما اللي هما بقى بيقولوا بالجبر ويقولوا بكده ايه، قالوا ايه؟ ملناش علاقه، ما ده ربنا قال كل الصفات بقى ال 99 اللي هما بيتكلموا عنها ديت يبقى ايه؟ موجوده، لكن كيفيتها احنا ما نعرفش ربنا ايه؟ يوضحها يوم القيامه. عايز اقول لك هنا ان الاشاعره استخدموا المجاز. لذلك اي واحد اشعاري دلوقتي في الازهر هيبص على الوهابيه ان هما ايه؟ والصراع الدائم ده ان هم قراءتهم الحرفيه للنصوص بيشوفوهم ان هم ايه. طيب تعالى بقى الواحد سلفي يشوف الاشعريه ان هم ايه. وعندنا دلوقتي بيطلعوا هم طبعا 30 محاضره كده يكلمك على ضلال الاشعريه، لانهم بيعملوا ايه؟ بينفوا صفات لله سبحانه وتعالى ويقولوا بالمجاز. فلما يجي بقى الاشعري هيقول ايه؟ يد الله فوق ايديهم، يقول لك لا، ما فيش حاجه اسمها ايه يد، لان الله لا ايه يجسم بجسم. مساله النصوصيه والنصوص، لان في بنيه اتعملت عبر التاريخ لسلطه النصوص من اول رفع المصاحف على اسنه الرماح. هو ما رفع المصاحف على اسنه الرماح عمل ايه؟ بس رفع المصاحف دي يعني تاريخيا لم تحدث. لا اصل لا لا لا استنى لا دليل يعني. لا لا لا استنى لا اصل هو بيقول لك ايه المصحف وصع. استنى يا عم، عندك دليل؟ اه طبعا، ما كانش في مصاحف. دليل من نفسه هو الراجل رفع المصاحف، يعني هذا تعبير دلالي انه هو حكم المصحف بقوه السيف. طب ممكن اكمل كلامي؟ اتفضل. اصل هو بيقول لك ايه المصحف كان 80 كيلو. لا لا لا، هو هي ليست ثابته تاريخيا. ماشي يا عم، بغض النظر عن انما دلالتها ثابته، هي لا رمزيه بس. انت برضو حتى لو رفع صحيفه هي المعنى ايه؟ المعنى صح، المعنى رجعيه. لا نختلف على المعنى ولا دلالته. اذا رفع المصاحف على اسنه الرماح تاني اهو دليل عملت ايه بقى؟ عملت ان المصحف والقرآن تحول من انه ساحة للفهم والتدبر، كتاب بنحاول ايه نفهمه ونتدبره ونعيه، الى انه يصبح ايه سلطة، بس سلطة، سلطة تفرض على الاخرين بالايه بالسلاح بالقوة، مش بس كده، انها استطاعت ان تنجز ما لم تنجزه السيوف. طب ولا حق، استطاعت انها تفتت جبهة الامام ايه عالي، لان هو لو وافق انقسموا ولو رفض ايه انقسموا. هنا اصبحت للنصوص ايه سلطة. ده عمل ايه؟ عمل اتجاه لتأسيس النصوصية، اكبر محور فيه الامام الشافعي في تأسيسه لأصول الفقه. تأسيس النصوصية، أنا بقول أكبر محور، يعني هي موجودة من قبل كده، لكن أكبر محور تأسيس سلطة النص. سلطة النص. الفرق بقى إيه؟ الفرق إيه في الممارسة اللي قبل الشافعي والشافعي بقى؟ هضرب مثل خارج شوية بس يعني يقرب المعنى. في فرق بين عمليات السرقة الفردية وبين إن السرقة تبقى جريمة إيه منظمة عن طريق عصابات. مأساسة الفعل، فاللي عمله طبعا في ممارسات استناد للنصوص قبل الشافعي، لكن الشافعي عمل لها ايه؟ عملت مأساسة منهجية في اصول الايه الفقه، اللي هي الرؤية اللي مستمرة حتى الايه الان، حتى لو هم اختلفوا مع المسائل اللي استعملها الشافعي، لكن يستخدموا لسه ايه منهجه في الايه في التفكير. يعني مثلا ادي لك مثلا للتقريب، مصادر الفقه، المصادر اللي احنا بناخد منها الاسلام كانت ممكن وصلت لاربعين مصدر. الشافعي حصرهم في اربعة ونقد كل المصادر الايه الاخرى. يعني انت مثلا عندك كان ايه المصالح المرسلة، كان عندك الاستحسان، كان عندك الاستصحاب، كل دي كانت مصادر ايه موجود. عامل هو رسالة في نقد الاستحسان، شرع من قبلها، ده الرؤية المنامية كانت مصدر، لانه في في في حديث عن النبي انه ايه عليه الصلاة والسلام انه ما ايه الشيطان لا يتمثل في ايه في سورة النبي، فاذا رآني من رآني فقد رآني. فلما يجي والشيخ الشعراوي عليه رحمة الله استخدم الرؤية المنامية في تعديل بعض الاخطاء اللي قالها في التفسير، في سورة الاحزاب، في تفسير وقائع الاحزاب، انه رأى رؤية منامية وقد جمعنا بجمعكم هذا وناس ايه الله اكبر. الرؤية المنامية كانت مصدر من مصادر الايه الشافعي حصرها في ايه بقى؟ اربعة بس، الكتاب والسنة والاجماع والايه والقياس. بس طريقة تركيبه للاربعة تشمل ال 13 او 12، لا مش بس الشمول، اسس للنصوصية حتى الاجتهاد اللي هو القياس اللي سماه كده، المفروض بقى يبقى فيه اجتهاد عقلي مبني على الايه على النصوصية. الحاجة التانية اللي عملها بالمناسبة يعني انه وسع مفهوم الايه السنة وانه جعلها وحي. فلما سألوه انت جبت منين الكلام ده، انا بقول طبعا بالكلام يعني، جبت منين الكلام ده، يعني ايه دليلك على ان ايه السنة مصدر من التشريع اصلا؟ فهم راح ايه قالوا سيبوا لي يومين. انت عارف راح جاب ايه؟ القرآن بيتكلم عن الكتاب والحكمة، كلمة الحكمة فصار على نهاية الايه هي السنة، واصبحت هي كمان ايه وحيا. فلما تبقى وحيا يبقى الفعل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ايه معصوم لانه وحي. من هنا بقى الاشعرية بنت عصمة وتعالي بفترة الوحي وفترة الخلفاء الايه الراشد، هذه حينما كانت الأمة متحدة قبل أن يحدث الايه الشقاق والخلاف، بقت هي النقطة العظمى الكاملة اللي احنا عايزين ايه الفترة الذهبية نرجع لها الفترة الايه. فدي حاجة. الحاجة التانية أصبح النبي معصوم، والعصمة لما تقرأ مثلا في نصوص المصحف الله يعصمك من ايه من الناس، العصمة هنا اللي هي ايه الحماية، ده العصمة هنا بقت اصبحت معصوم عن الخطأ. النصوصية دي عملت ايه بقى؟ النصوصية دي عملت ان كل واحد عايز يجيب رأي يدور له على ايه نص يسنده. فمن هنا بقى كل النصوصيه هي مستمره حتى الان. بس النصوصيه دي جمال مش بس في الفكر الاسلامي، بس الفكر المسيحي، الفكر حتى الماركسيين. ما هي دي الرؤيه الدينيه. بندور على نصوص ماركس وندور على نصوص لينين. لما تقول واحد احنا تجاوزنا ماركس ولينين يبقى كفرنا. ما هي النصوصيه دي معناها ايه؟ سلفيه. يعني ايه انا راجع اجيب نص؟ معناها ان كل جديد قد حدث فين؟ في الماضي شبيه له. يبقى إذن لن يأتي شيء لم يأتي إيه؟ قبل التفكير بالنموذج. لو عالي كان يقول النموذج الجاهز يعني. بس إيه بقى؟ مش بس كده. لم يأتي شيء لم يأتي من قبل. لا ده إيه؟ ده الشافعي قال إن كل شيء موجود في إيه؟ في القرآن. وما فرطنا في الكتاب من شيء. سواء جه بطريقة مباشرة أو على طريق الإجمال وإحنا إيه؟ لكن كل حاجة موجودة فين؟ النص. في المصحف. في القرآن. يعني. النص. وبعدين الحاجة التانية ايه بقى؟ طب ما هو ده اللغة العربية ذاتها لغة واسعة لا يحيط بها الا نبي. تمام. القرآن قال كده. القرآن قال للتأويل اللي هو آيات محكمات لا يعلمها الا الله والراسخون في العلم. قال اللغة العربية؟ لا على النص. ماشي احنا بنتكلم دلوقتي ايه؟ ان الشافعي بيقول ان اللغه العربيه متسعه للدرجه التي لا يحيط بها الا ايه؟ نبي. ما هتسقط، هيبقى فيها اسقاط على النص القران واللغه العربيه يعني. طيب ماشي القران في 6236 ايه وفي حوالي 10% من جذور اللغه العربيه، يعني مش كل الفاظ اللغه العربيه موجوده في القران. استلمها وجدت في القرآن خلاص عرفت يعني. أنا بتكلمش على موجود، أنا موجود إن العدد الكلمات اللي فيه بتمثل 10% من جذور اللغة العربية، يعني هما 2000 مثلا جذور، جذور اللغة العربية 80,000. يبقى الموضوع أوسع. يبقى الموضوع أنا هقول لك ليه هو بيقول كده لو استبرت عليا دقيقة. بيقول كده ما دام اللغة العربية لا يحيط بها إلا نبي، يبقى مفيش حد يقدر يفهم القرآن إلا مين؟ نبي. إلا النبي. دي مشكله او السلف الصالح. ودي مشكله يا باشا. فاكر لا ده هو لما عملها ما السلف الصالح احنا بنروح له ليه؟ احنا وكيل كليه دار العلوم المصريه. الدكتور عبد الرادي ده مش وكيل بقى دلوقتي، هو العميد دلوقتي. خلينا انتوا ازاي بتتكلموا الكلام ده اللي زي دول اقرب للنبي واقرب لفتره الرسول. ما هي نفس هي نفس الحكايه، هنا سلطه الماضي، سلطه الماضي لانهم كانوا اقرب للنبي واقدر. يبقى الحل ايه؟ لا يا فندم، ما انا بحاول اوصل له ان ايه النصوصية ديت هي منظومة فكرية بشرية منشأة ولها عوامل، فان احنا ندور بقى لما نخرج منها يعني. لما تقابلك مشكلة تروح تدور لها على حل فين؟ نص في القرآن. ما دي بنية فكرية بزورها حاططها واحد مثلا زي الشافعي وتبنت على الاساس ده. فانت دلوقتي كده لما تيجي عندك مشكلة في المية، عندك مشكلة في المرور، تبحث عن حل. هنجينا بقى الاعجاز العلمي في القرآن الكريم. هو جاي منين الاعجاز العلمي في القرآن الكريم؟ ان كل حاجة موجودة فين؟ وفرضنا في الكتاب من شيء بقى ما هي لا افهام تانية، بس الفهم اللي ساد انه ايه؟ ان كل حاجة موجودة فين؟ سواء بطريقة مباشرة او بطريقة الايه؟ الاجمال، واحنا هنوصلها بالايه؟ بالقياس. النصوصية ديت جعلت ايه بقى؟ جعلت انه كل واحد عايز يبرر فكرة عنده لازم يدور لها على نص. من هنا جاء اختلاق الايه؟ اختلاق النصوص اللي منسوبة للنبي. في نصوص منسوبة لفضل بني امية، ونصوص منسوبة لفضل مش عارف مين ومين ومين ومين. حديث. بقى كل واحد عايز يبرر فكرة عنده يجيب لها ايه؟ يا حديث يا تفسير النص، وهكذا. يا تفسير بالنص اللي هي بنسميها سلطة النصوص. تبرير. سلطة النصوص ديت مش جاية من النصوص، سلطة النصوص ديت عملية معرفية بشرية أي معنية. عايز تفهمها سلطة النصوص؟ عايز تفهمها سلطة النصوص؟ شوف مثلا واحد يقول لك مثلا ايه الجهد اللي عمله البخاري غير قابل لإعادة النظر فيه. ما انت بتحول البخاري الى ايه؟ صنم. الى سلطة. هو البخاري هو اللي عملها؟ او ان انت مثلا ما تقدرش تنقد الشافعي؟ ده الشافعي ده ذاته انضرب ضرب، يعني مات من جروحه في ضربه، يعني هو مش هو اللي بنى ايه السلطة بتاعته. السلطة بتاعته دي ايه؟ منظومة جاية بعد كده داخل فيها بقى سياسة واجتماع واقتصاد، هي اللي بتبني الطواطم دي، زي المنظومة اللي احنا بنشوفها دلوقتي لبناء طوطم الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله. طب في القراءة اللي قدموها الأربعة الكبار، استنى بس عشان الحتة دي بس الأول، هي في حتة النصوص المقدسة بقى، عدم التعرض للمقدس. المصحف اللي في بيتكم بيتكلم؟ لو انت شلته من على الرف وحطيته في الدرج هيعترض؟ اذا في النهاية في كل الحالات من سيتحدث باسمه مين؟ رجال. هيجي حمادة ويقول لي القرآن بيقول كيت وكيت وكيت، حتى لو حمادة مش هيقول ولا كلمة هيجيب لي نص آية ايه كما هي، مش هيضيف عليها كلمة. طب ما هو حمادة اختار آية من 6236، مجرد اختياره للآية دي وما اختارش الـ6235 التانين هو ايه؟ تحيز بشري في الايه؟ في النهاية. إذن المقدس لا ينطق في طول الوقت هيتحدث باسمه مين؟ انا بقولك لو حتى انت ما اضفتش اي كلمة ولا قلت المعنى ولا اضفت حرف من عندك هتجيب لي بس نص الايه؟ الآية. صعبتها كده، انا تناول المقدس ازاي؟ كده بقى تأكيد ان كل تناول للمقدس هو تناول بشري. تمام، يبقى معنى كده ايه؟ معنى يعني كده. كل فهم هو في النهاية فهم ايه؟ تمام، متفقين. بشري. متفقين. لما اجي انا بقى اقول ايه، انا في حوالين المقدس بقى، النقطه الثانيه قبل ما نقول حوالين المقدس، السؤال هساله الحمادة، هل القداسه للمقدس ده جايه من المقدس، جايه من الشيء ذاته، جايه من الايمان بيه، جايه منك انت بالايمان بيه؟ ما هو الايمان انت، ما الايمان بتاعك انت، بدليل ان المقدس عندك مش مقدس عند ايه؟ عند حد تاني. يبقى القداسة هي علاقة بيعملها المؤمن مع المقدس، انت اللي بتعملها. العلاقة دي بشرية ولا علاقة ممكن تكون اجتماعية، لان انت نشأت في مجتمع والمجتمع بيقدس ده فانت تشربتها من المجتمع، بس هي في النهاية ايه؟ علاقة من الانسان المؤمن هو الذي يضفيها على المقدس. ما فيش مقدس في ذاته متفق. ايوه كده. يبقى اذا القداسه فعل معرفي وايماني بشري مكتسب. انت بتقول مكتسب، هو دخلتنا في الاشعريه يعني ايه؟ حتى بارادتك انت عارف المقدس بعد كده. ما هو المقدس علاقه بينك وبين المقدس، علاقه انت اللي بتنشئها، علاقه انت اللي بتنشئها. انا بعمل علاقه مع حاجه باطله اصلا وبديها قداسه وهي باطله. طب ما هو انت طب انت تحت القداسه اعرف منين بقى؟ استنى استنى انت رديت. استنى استنى مشكله جامده. هو انت انت دلوقتي مسلم، مش انت مسلم؟ اتولدت مسلم. ماشي، بتقدس مقدس الحق. ماشي، بتقدس مقدسات اسلاميه معينه اللي هو الحق. ماشي، مقدسات اسلاميه معينه. ما هو في تفسير للاسلام باطل. ماشي، انا ما بتكلمش على الاسلام. بالنسبه بقى للي هو بيقدس البقره، ايوه، هيبقى بالنسبه لك انت ايه؟ باطل، مش مقدس. هو بقى بالنسبه له انت كمان برضو مقدسك انت بالنسبه له ايه؟ باطل. ممكن باطل بقى. فدي بقى القصه. اذا رجعنا تاني ان القداسه فعل ايه؟ بشري ايماني من المؤمن. انت بايمانك انت اللي اسبقت على المقدس. نحل الاشكاليه دي ازاي؟ مفيش اشكاليه اصلا. مش لازم تتحل، مش لازم اصطدم. هو هيقول لي انت حق، انت باطل وانا حق. انا ما قلتش، انا ما قلتش. لا هو بص، بشكل حلها بسيط جدا. اللي هو اتفضل ان كل واحد حر في انه يطلق القداسه على ما يشاء او لا يطلق القداسه على ما يشاء. الاشكال الحريه الانسانيه، الحكم في الاخر لمين؟ للخالق. انت حضرتك بص، انت متصور تصور معين وانا متصور تصور اخر. اتفضل. احنا الاثنين احرار، بس مش ضروري نحكم على بعض. ونحكم على بعض ليه؟ الحاكم الفصل بقى. ما فيش فصل. هو انا هتكلم دلوقتي باعتباري زي انت بتتكلم عن منطلق ايماني. الله اعطاك الحريه الكامله، واعطاني الحريه الكامله في اني ما اؤمنش بيه، صح؟ يبقى حضرتك ماشي كلامك مظبوط ان احنا نتعايش على الكوكب بس، هنتعايش على الكوكب لايه؟ لفصل اخر في هذا الموضوع. يعني ان المفروض المنظومات اللي توضع للتعايش الحر لحين الفصل في الاخر. احنا هدف عايز يفصل في الدنيا ما ينفعش. لا ما ممكن ده يبقى حل. ممكن ده يبقى حل اللي هو ايه؟ ايوه وعاوز يرد. لا احنا في مشكله ممكن لا لا لا هي الاشكال جاي منين؟ الاشكال جاي من انه حد يجعل من مقدسه هو الذي يجب على الاخرين ان يلتزموا به. يعني في فرض تصوراتك انت على الايه؟ كده في علماء كتير على الاخرين وراهم ودونا في داهيه. يعني ما هو ما فيش إجابة واحدة. يعني هقول لك مثلا الناس متصورة ان العقائد يعني ايه. لو تفتكروا الكلمة اللي انا قلتها معظم المذاهب عند المسلمين هي مواقف سياسية من الواقع بتاعهم الواقع السياسي يعني. واصبحت ايه خدت بقى شكل المذهبيات والمنظومات واصبحت بقى انستيتيوشن بقى دلوقتي تدافع عنها. لكن انت لما تشوف عند مذاهب المسلمين في العقائد احنا بنتكلم على عشرات المذاهب والرؤى عبر التاريخ اللي وصل لنا منهم اللي هم مستمرين لحد دلوقتي الكبار. يعني هنقول ايه؟ هنقول اهل السنة والشيعة. والشيعة بقى طبعا ايه؟ عندك الشيعة الامامية والشيعة الزيدية والشيعة الاسماعيلية. والاسماعيلية عندك بهرة وعندك عندك الخوارج وصلنا منهم الإباضية موجودين دلوقتي. في عندك بقى اتجاه تانية اللي هو بيصفهم الآخرون ان هم ايه مش مسلمين اصلا وهم بيعتبروا نفسهم ايه مسلمين. هتسائل بقى العلويين وتجد النصيرية والدروز والبهائيين الحديث بتاع ستنقسم أمات إلى 73 فرقة. أنا بوريك إن إيه إن إيه عبر التاريخ في عشرات واليهود في عشرات انقسموا 73 في عشرات. مذاهب الفقه عند المسلمين المدارس الفقهية يعني بنتكلم على جي 80 مدرسة. اللي بقي منهم واللي استمر حتى الآن 8 يعني يعتبر 10% من ايه من المذاهب اللي هي ظهرت يعني. فكل ده تنوع. الاشكال في ايه بقى؟ الاشكال ان في حد عايز يثبت تصور معين ويعمله دوغما ويبقى ده هو ايه الصح والباقي هو ويبقى ده مش بقى يعمل لك ايه. هذا اسلام الوسطية وسط ما بين المفرطين والمفرطين. طيب افراط وتفريط ماشي كله بيقول كده. ما الوسطية فين؟ في الازهر. والوسطية برضو هتلاقيها فين؟ في في في النجف. يعني ان هو ده الوسطية في مقابل التطرف. والوهابية بتتكلم عن وسطية وهكذا. الحل ايه بقى؟ اذا الحل ان دي كلها منظومات بشرية. فكرتك ان انت عايز توصل بقى للحقيقة. الحقيقة دي غير مدركة. ليه؟ تخيل انت هو كان الرومي تقريبا كان استخدم الصورة دي. تخيل انت فيل بحجمه ده كده معروفة عايز يخش عش عصفورة. هيحصل ايه للعش؟ فركش. هيقدر يخش؟ لا طبعا. لابد ان يتحيز بحجم ونسب العصفور عشان ايه يخش. فالله المطلق الأبدي القديم لكي نفهمه هنفهمه احنا عن طريق ايه؟ وسائل إدراكنا اللي هي ايه؟ محدودة وبشرية ونسبية ومتغيرة. تمام. الإشكال بقى في ان انت تعتقد ان اللي انت وصلت له والتصور بتاعك هو ده الايه؟ الحق الذي يجب على الآخرين كلهم انهم ايه؟ انما لو اعتبرت ان اللي انت وصلت له هو ايه؟ إجابتي الآن على حسب إيه؟ إدراك. قدرتي على الإدراك. لو جه حد تاني عنده قدرة تانية يعني مثلا ضربها مثلا تاني وانت دكتور بقى وصلح لي. أنا دلوقتي ببص في كف إيدي فشايف حقيقة هي مدركة على حسب قدرات عيني على الرؤية. لو حطيت كف الإيد ده تحت أشعة إكس هشوف ابعاد اخرى. بالظبط. هل معناه ان انا كنت شايفه بعين المجرده وهم وده وديت الحقيقه؟ لا دي حقيقه تانية برضو. طيب يعني مستوى مستوى اه طب لو انا حطيته بقى عملت له MRI مثلا وكده ماشي يعني نسبيه الحقيقه او نسبيه الرؤيه اللي هي الرؤيه بتاعت الصوفيه لما كانوا يتكلموا على ايه على مسالك الايه الصوفيه ان انت ينفتح لك من الحقيقه على قدر ايه جهدك اخلاصك وايمانك وجهدك وعبادتك ان الحقيقه يعني انت مثلا بتقرا القران وانت واحنا صبيه وكنا بنتعلم وبيحفظونا القران انا هفهمها دلوقتي زي ما كنت بفهمها وانا عندي 10 سنين ولا وانا عندي 20 ولا وانا عندي 30 طب ما النص ايه ما تغيرش هو يعني النص حروف وهي هيها يعني لانك المعنى مش جاي منين من النص بس المعنى جاي من نوع الاسئله اللي انت بتطرحها انت كمان على الايه قدرتك في التفكير وقدرتك في كل حاجة. وعي انا غير وعي من وانا عندي 10 سنين غير من وعي وانا عندي 20 سنه انا ظل في حاله ميوعه بقى يعني مش ميوعه ان مفيش اجابه نهائيه الاجابه بتاعتك اللي انت اعتبرتها حقيقه دلوقتي هي حقيقه بما يتوفر لك من ايه يبقى كل اللي اصطدموا وعملوا مواجهه وعملوا كلاش دول يعتبروا خاطئين لا مش خاطئين هو بيعمل ايه يعني ادي لك مثال اخر احنا دلوقتي مثلا من 250 270 سنه الماضيه مع الثوره الصناعيه نقول 1750 معدل التغير في المعرفه الانسانيه بيحصل له ايه سريع شوف بس ال 30 سنه الاخيره مع الانترنت ومع الحاجات دي كلها اليقين بقى يعني هو نسبي ففي ناس رد فعلها على التغير السريع ده تعمل ايه هو ما يقدرش يواكب التغير السريع فيحاول يثبت العالم اللي هو بيعرفه تمام فلسفه لانه ايه العالم المالوف له عشان ما فيواجه التغير بانه يعمل ايه ما يتوهش يثبت العالم اللي هو بيلف هو ديت الاصوليه سواء بقى اصوليه باسم الدين او باسم الماركسيه ما انت لو وقفت عند ايه عند نصوص ماركس وانجلز بفهم معين هتعتبرها ايه اصوليه والليبرالية برضو ممكن لو وقفتها عند تحول الى دوغما هي كمان اذن الاشكال في ايه ان العالم بيتغير ففي ناس تقدر تواكب التغير وتستوعبه وتبقى قدام التغير ومجتمعات تانية تعمل ايه تنغلق على نفسها وتحاول تثبت العالم اللي هي بتعرفه وده يرجع برضو ان في ثابت وفي متغير يقول لك كل متغير مفيش ثابت بقى ما هو الثابت ده هو ثابت بما توفر لي من معلومات ومعارف وقدرة على المعرفة الآن بدليل ان احنا تفسيرنا مثلا للصرع ولا تفسيرنا للأمراض قبل ما نكتشف الميكروسكوب أبو عدسات زي تفسيرنا بعد ما اكتشفنا الميكروسكوب أبو عدسات زي تفسيرنا دلوقتي مع السكانين بتاع الـMRI مثلا لا هو الثابت تقريبا مفيش ثابت الواضح كده انه مش ثابت خلي بالك ان انت قدرتك الله عز وجل يعتبر مش ثابت الله مختلفين فيه الله سبحانه وتعالى مش ثابت كله متغير الله سبحانه وتعالى انت لا تدركه في ذاته انت تدركه في تصور عنه تمام احنا بنبني تصور عن الغيب واحنا رحنا وشفنا يعني تدركه في ذاته معلش ذاته دي يعني ما اقدرش اقول لك لان ما جربتهاش انا ما هذا فكره الله فكره ما انا بتكلم اهو يبقى مفيش ذات ايوه على سبيل اللغه يعني ماشي. على سبيل اللغه القران بقى كتاب مقدس عند المسلمين عن الله عز وجل شوف بقى لا انت هتفتح لي بقى انا دلوقتي بقى لي 3 ساعات بتكلم شوف بقى يعني هو ده اللي يخليني فنتوقف عند هذا القدر هو كده لانه خلاص الساعه 11 وعلي لا ده احنا خرجنا عن الكتاب خالص بقى خرجنا عن الكتاب يعني ربع النص الآية بتقول ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وانك لتهدي الى صراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور يعني هو بيجيبك من الاول خالص انا عايز اسالك سؤال اتفضل احنا متصورين ان المعنى بيجي من الالفاظ والعبارات لوحدها انا هجيب لك والتامل انا هجيب لك نموذج ما احنا قلنا بقى ايه خبراتك انت كمان بتتغير في انا هجيب لك نموذج بقى يوضح حاجه انا بقول لك دلوقتي ان في واحد قال للواحد ده اعلان في في في حد فودافون ولا حاجه. واحد بيقول للواحد ازيك يا راجل، ازيك يا راجل. اه طب ممكن نشوف ايه ده لو كده يتقفل عشان بس ما ده هو تقريبا عامل نغمه. اه بس صوتها طلع يعني مش عليه جنب. لا لا حد يتصل. نشكرك شكرين. فواحد بيقول للتاني ايه ازيك يا راجل. اكيد كلمة عبارة ازيك يا راجل لها معنى عندك دلوقتي، يعني انت خدت منها معنى وهادي خد منه معنى، يعني احنا خدنا منها معنى دلوقتي. طب لما اجي اقول لك ان اللي قال ازيك يا راجل ده طالب بيقولها لدكتور في الجامعة، طالب بيقولها الدكتور في الجامعة، هتبقى فيها قلة احترام او يعني هي نفس العبارة. هي لا معنى تاني، خدت ابعاد ايه تانية. طب قلت لك لو هو الطالب قالها لدكتور الجامعة في المحاضرة، لا تختلف السياق حسب السياق وعادات وتقاليد واعراف وحاجات كده يعني. طب لو قلت لك ان هو ايه قالها للدكتور في المحاضرة وكان حاضر عميد الكلية، شوف هي نفس الجملة تدي أبعاد إيه مختلف. هي دي مشكلة تعاملنا مع القرآن بقى، كل واحد يوم رايح يجيب لك إيه، حتى أحيانا ما يجيب لكش جملة على بعضها، يجي يقول لك إيه ما هو في القرآن قال وليس الذكر كالأنثى، كلام ربنا هو، اعترض بقى على كلام ربنا. اعترض بقى على كلام ربنا. لما تيجي تسأل بقى طب هو مين اللي قايل الكلام وبيقوله لمين وفي أي وضع، ده امرأة عمران هي اللي بتقول، فهل كلام امرأة عمران يبقى دين ليوم القيامة ولا هي بتعكس ايه فهمها وتصورها ان فعلا في المجتمع اللي هي كانت فيه الذكر ليس كالايه، يعني بتصور حالة اجتماعية. هو خطاب الشيطان اللي موجود في القرآن كلام ربنا. طب هو كلام ربنا يعني لا ده انا هقول لك بقى اوسع من كده. خطاب الشيطان موجود في القرآن. انا عملت دراسة جمعت من المصحف الايات اللي بتتكلم بقى قال قالوا قالت اللي هي بتنقل اقوال اي اخرين، يعني مثلا في سورة يوسف اذ قال يوسف لابيه يا ابتي، من اول يا ابتي ده كلام مين؟ يوسف. فتجمع الآيات اللي فيها أقوال غير الصوت الإلهي، اللي هي أقوال بقى أنبياء أو أقوال ملائكة أو أقوال أفراد أو أقوال يعني أقوال المشركين اللي هم غير الصوت الإلهي. النمل اللي بيتكلم والهدهد اللي هي غير الصوت الإلهي. طب أنا نفسي أفهم هذا فعلا. لا استنى بس نكمل اللي هي غير الصوت الإيه الإلهي. تخيل أنت حجم الآيات دي قد إيه من المصحف، جمعت كل الآيات اللي موجودة في المصحف 70% أو 80%. لا انت واسع قوي كده، 70% بتمثل 23% من المصحف، يعني ربع المصحف هو عبارة عن ايه؟ نقل لأقوال ايه؟ مخلوقات، اللي هي ممكن بقى ممكن منهم ملائكة ممكن أقوام وهكذا. إذن احنا بقى تعاملنا النصي بقى، احنا كنا بنتكلم على ايه؟ الطبيعة النصية اللي هي ايه؟ تجتزئ دي تجتزئ دي بيعمل ايه بقى؟ يبقى كل واحد فيعمل ايه بقى؟ بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية الاسبق محمد ابراهيم، يروح الدكتور سعد الدين هلالي في اكاديمية الشرطة وفي الخطبة بتاعته يقول ايه؟ وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، وزير الداخلية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. شكرا جزيلا على وبقى في يعني الحل ان احنا ما نتكلمش، لا نتكلم بحرية.